السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من أفضل بودكاست عربي على الإطلاق، كلام كثير. كلام كثير، حياكم الله جميعا. نذكركم أن هذه الحلقة موجودة على سبوتيفاي لو تبغى تسمعها، ولكن نفضل تتابعها على اليوتيوب. وأيضا وأيضا أيضا حائط الهبد حقنا هذا نس يس، ترى كثير يسأل أبو الزي وين نرسل. ما أدري إيش أرسل، إيش كانت هذا؟ أرسل ما أدري إيش أي أرسل في الخاص، يعني في الخاص. أرسل لك أنت بالخاص. إيه أرسل لي في الخاص. أرسل لي في الخاص ولا نحط إحنا إيميل للبودكاست عشان نقدر ننسق مشاركاتكم. أوكي، لأنه الظاهر سالفة البريد. بريدي ما عرفنا نسويه، بريد مقفل، مدري إيش، ما تقدر تفتح بريد خاص فينا. ما الظاهر ما يبغوا من كثرة يقولوا. فعشان كذا خليه إيش في الخاص أفضل. خلاص تمام. وهذا ما أهم شيء تكون رفرنسات للقناة. هذا الشيء اللي دائما حابين نذكركم، يكون شيء لو دخل بالقناة. حلو. لا تروح ترسل لي. يعني انت بكيفك، انت بكيفك at this point، انت بكيفك. شيء انك انت عرفت ايش اقصد بدون ما اقولها. شوف الزياد، اليوم عندنا صراحه لنا كم سحبين شهر، اخر مقابله لنا مع ابو فل، مدري اخر حلقه مع ابو فل اللي هي قبل رمضان، صورنا قبل رمضان، ضبطنا نشرنا قربنا اكثر. ايوه الحمد لله، ترى دائما القنوات الصغيره هذه ترى حريصين قبلكم، احنا حريصين من نفسنا ان ندعم هذه القنوات والتمكين لابو فل. الظاهر زاد ترى كثير، زاد الا زاد الظاهر كم زاد. شوف الحين مسافر رايح اجازه، عمي طلع فلوس بعد حلقتنا، خرج فلها يا ابوي. عيش عيش يا ابوي، انبسط. عيش عيش، ما عندك مشكله. وقت ما تبي تسافر ولا شيء تعال، ابدا ولا بسيطه نشيك، احنا نقدر نجيبك ولا ما نقدر نجيبك اصلا وقتها حسب الازدحام. صارت مواضيع كثيره، بس يمكن اكثر موضوع عجبني صار بالفتره الاخيره كذا، شيء من زمان انتظره، اللي سالفه اسعار السينما. ايوه الموضوع اللي لطالما انتظرناه. طبعا انا قعدت اسال اكثر من واحد في اكثر من دوله عن اسعار التذاكر عندهم بالسينما. اغلب الدول تكون ما بين 40 ريال. ظاهر انت قد انت في امريكا كم كانت اسعار المره؟ انا كنت في امريكا، كنت بحكم اني رحت في امريكا قريب. اي صح زياد، احنا السلام زياد. الله يسلمك يا حبيبي. ترى يعني بحكم هناك اني كنت موجود، ترى اسعار رخيصه يعني. كم تقريبا؟ الظاهر ما دخلت ولا سينما الصراحة، بس اني شيكت من برا كانت $9. يعني حتى 30 يعني زي كذا، فاهم؟ الفشار حولها، هم يكسبوا من الفشار، بس عندنا هنا ربعنا يكسبوا من الفشار، ويكسب من التذكر، يكسب 3 أضعاف من الفشار، فاهم؟ ما يخلي لك ريال واحد. انا زياد طلعنا تكنيك، ينفع اقول اخاف واحد يستكبر؟ لا قول قول كذا، الحين صرت والله العظيم. تكنيكنا ايش نسوي؟ يا رب ما شوف احد من السينما، بس اشتكي والله حيعرفوني. تعال تعال تعال انت، تعال جيب ثلاجة شاهي قد كذا، خلاص نعبيها شاهي ونعناع وحبق والدنيا، ونجيب ايش كنا نجيب؟ شنطة شنطة نحطها، شنطة ندخلها شنطة حبيبي وسط السينما تسمع. والله وسط السينما فيلم اوبنهايمر، والله عيال يعطي جو والله العظيم. السينما اقسم بالله تجربة الفيلم مليار سي. يا أخي السينما مع الشاهي شيء مجنون، مجنون جدا، مو طبيعي. فالقرار نزل إيش؟ إنه سيتم تخفيض أسعار السينما، أسعار تذاكر السينما بناء على إيش؟ طلع أصلاً الرئيس اللي هو المرخص حق السينما اللي يأخذ تراخيص السينما، لما مثلاً فوكس ولا موفي، كانوا يدفعوا على تذاكر على قيمة الإنشاء السينما مبلغ تاريخي فلكي. ولها فئات، فيها A فيها B فيها C حسب المدن. نفترض انه فيها A جدة الرياض مثلا الشرقية، فيها B مكة، مو مكة، مدينة، مش كمان فيه مدينة ومدن ثانية، اوكي. فكان ياخذ على انشاء دور العرض، ترخيص انشاء دور العرض 220,000 ريال على السينما الواحدة، هذا غير عدد الشاشات، فعلى كل شاشة مبلغ وقدره ايضا. ما تستحضرني مبالغ فلكية، تقول وتهل ممكن تطلع السينما الواحدة 5 مليون ولا شيء زي كذا. إحنا من أول كنا مستغربين ليش سعر السينما عندنا غالي، مرة غالي دائما عندنا. أنا كنت أحسب المشكلة من عندهم كذا، إنه طمع. أوكي الحين طلع منطق كل شيء، الحين طلع لا فعلا إنه أسعار، إنك تقدر تسوي سينما. بعدين ترى في عزوف على السينما، يعني ما قاعدين يحصلوا ربح، تدري؟ أكيد لأنها غالية، صار مرة غالية، الناس ما يعني راح تروح السينما. صديقة الفقيرة فاهم، تدفع 40 ريال حق ويكند ما عندك، الحين تدفع 70، تدفع بشهر 40. يا عمي ايش في راح راتبي كيف تاخذ اهلك معك اخوانك الصغار؟ اي تخيل 7 أشخاص 8 أشخاص. يا حبيبي يا ما معي فلوس مره تومتش. الحين صار منطقي اكثر، الحين صار اتوقع حتى الاقبال المفروض على افلام زي الحين نزل الاسعار، عندها قابليه انها تاخذ افلام فرصه. انا طفشان، اوكي معي فلوس اقدر اروح، فهمت يعني؟ مبلغ رمزي حدفع، عكس اول انا ثلاثة الاربعة مفكر سينما حندفع مبلغ وقدر انت احجز انا اعرف دي كان يسوي لي عيال كثير يلا زاد احجز لنا الفيلم مالك ما انت لي عيال ثانيين كان يقولوا روح سينما خلاص زاد احجز من عندكم عليك رد لك ايه تدفع 450 ريال والله ولا تشمها والله ولا تشمها فهمت وتدفع قدر اجي نفسه قال لا لا مو انت تساعدت عليه تجيك فيلم زي الزفت فهمت فيلم مصري انا يا ثاني هذا اقول لك فيلم مصري عادي مره ثانيين فيلم خايس وتدفع فلوس وتروح نفسك دعسم واحد واحد قد شفت فيلم مصري ترى في السينما اي انا شفت كمان الرحله 404 هو الشيء الوحيد لا لا انا فيلم تامر حسني شفت لا تمسك يدي من شيء زي كذا فيلم زبال ويده تتكلم وتتحرك ما ادري شو تسوي لا لا لا يسقع نفسه كف ونايم عليه اقباط في الافلام هذه المشكله هذه مشكلة طيب ليه نقبلك ليش تتوقع الناس تروح تتابع ذي الافلام يبوا بشيء كذا هم يبوا شيء خفيف كذا وحق الضحك فهمت ويبوا حق الاغاني هذه الافلام المصريه اللي زي كذا حتى قلت لك مصاري صار يضايقوا منها لانها ما هي فن فن عموما تقصد الافلام ما هي فن فن ولا الموسيقى لا الافلام المصريه هذه الفئه هذه التجاريه اي التجاريه هذه ايوه انا خوفي بس ان احنا كمان ناخذ نفس ممكن لان شفت شباب المهم الحين نزلوا فيلم وضرب ابوي اجي بحجز فل يقول لك ضرب على ليش تروح تشوف فيلم شباب بومب ابا اجي بشوف الحجزات زياد مين انت زياد ليش انا ترى والله كنت اكلمك نروح لو فيه الكيو كان روح معاه بس شوف والله ما عندي مشكله اروح لو كان لو كان عندي نسخه ديجيتال اروح عشان اسوي عنه فيديو ما عندي مشكله بس المشكله ما عندي فيديو بقعد اصور الفيديو وش الله ذاك يخوف الصراحه شفت القامه صارت اندرامي والله يخوف مو بسيط فجيت ويلكم فور يو والله اي مره ايش كان كم تفوق على دون على دون ايوه بس دون يا اخوان خيالي خيالي خيالي انا ما تابعت بس تابعت الجزء الاول اي الثاني احلى من الاول المهم المهم اسعار السينما الحين نزلوا نسب التراخيص هذه لاكثر من 90% خفضوها ف منطقي انه ينعكس ايجابيا على على سعر التذاكر لكن هم اصلا ذكروها اصلا سيتم سعر التذاكر لتمكين واتوقع برضو ممكن نشوف سينما تفتح في مدن ثانيه كمان ايوه عشان اصلا تزيد توسع السينمات في كل مكان فهذا لك يا مستهلك لنا لي يا فلاح ولك خبر جيد والله جدا اسطوري ترى انت مو مستوعب انه يمكن في ناس في الدول العربيه مو مفاهمين بس سعر التذاكر عندنا تقريبا ضعف سعر التذاكر في باقي الدول أيوه. ضعف بدون استهبال يعني باقي الدول 40 ريال 35 ويسوي عروض بس شباب في العروض 70 ريال ما كنت شفتوا العرض دائما ندفع عندنا عرض في الاثنين وعرض في الثاني يوم الاحد زي كذا عروض ذات الاسبوع هذه الميته اللي تذكره والثانيه ببلاش زي كذا والله ما قد شفتها للاسف راحت علي كلها عرض يوم الاثنين عرض ما ادري ايش بس قالوا انك وحداني طبعا ما بروح يوم الاثنين انا فاضي يوم الربوع انا فاضي الويكند طيب هم عشان يسد زي حق المايستر العرض حق مايستر ايوه ضارهم ياخذون يوم ميت في الاسبوع يوم الميت ايوه ايوه بس انا بك كمان طبعا يوم الاثنين هو يوم الميت ايوه يا عم بدايه الاسبوع دي خاص الواحد قال لك جدين كذا الاسبوع فاهم مو جدين خلاص قرفانين اصلا توك بقى دوب قاعد ارتب نومه مع الويك ورا ويك تو اثنين فهمت زي كذا فيا على طاري امريكا ايه على طاري امريكا اقول لهم لازم تعطيهم باك ستوري كامل ايوه رحت امريكا استجمام وتفكير للمخ الناس تتوقع تقول زياده تقول لنا قصص مدري يا اخوان نصني نصايح لامريكا فقط امريكا غالي شوف اوبر اقسم بالله اغلى من حياتي ممكن مشوار نص ساعه 90 دولار يعني انا ميزانيتي كلها راحت اوبر غالي غالي ركبت مع اوبر ذاك اليوم وبروح كيف التنقل شوف افضل حل التنقل لاني كنت في مدن ثانيه صغيره شوي في مثلا نيويورك تنقل بسيط كنت امشي برجولي كنت امشي اخلص في اليوم 30 كيلو مشي برجولي فما احتاج اوبر بس وقطار فيه 30 كيلو كثير مره اي كنت امشي امشي امشي لا اني كنت اروح اي مكان تروح برجولك بس هذا احس مو حل لا انك تمشي مو حل فاهم المقصد انه انت بدك تستمتع بالمدينه كلها انت بس برجولك اوكي قصدي فالمقصد اني مشيت مره كثير انه عادي قاعد استمتع كل محلاتك اقدر اوصلها برجولي بس المدن الثانيه اوبر لازم ومره مره غالي مره غالي يعني من المطار اللي السكن كنت فيه في نيويورك عشان كنت ساكن في هوستل مع هندوسي حاول يدعوني للهندوسيه 90 مره يمين بالله يحكيني عن السبيريتش والبابا حقهم ذا ما ادري ايش اقول يا ابن الحلال والله اني ساكن جنبك كان ساكن في مكه رحم امك فكني لما شافني صامل على الاسلام صار يقول لي ابوي انت بس كل وزنك خفيف اعطاك محاولات من جد اي والله شافني نعسان ذاك اليوم سالته عن ليش ما ياكلون لحم ما سال ما ادري ما ماني مهتم ماني مهتم انت ما تريد ماني مهتم ماني مهتم يقول اوه صار مهتم خليني اعطيك ماني مهتم ابوي لو تاكل اسماك فطريات ما يهمني انا الحين ابغى انام. هم من جد لانه مو من جد يعني اعرفهم مقطعين تماما عن اللحم. ايه المكان كان نباتي المكان كله كان فيجن. مقطعين تماما عن اللحم. بس هذا المكان ما كان بس كذا هندوسي، لا كان فعلا فعلا في كل مكان فيه لوحهم وبابا جديدة ذا والكتب حتى في الجوة الغرفة اللوح هذه وفهمت هو كذا هو والله هو طيب صراحة. فلو هو حاول معي كذا على خفيف شافني صرديت كذا صار خلاص صار يجيب لي فطور صار يقول لي أبوي كل أنت نحيف فهمت صار نادي مسلم جاي أصلا مسلم جاي صار يجيب لك دجاج هو بنفسه أبوي أبوي كل اللي وأنت مسكينة ضد معتقداتنا لكن تحتاج أنت. ف المواصلات مرة غالية كهذا. وإيش الشيء الثاني؟ اكتشفت إن مستوى الوساخة كبشر كمجتمع أوكي. مختلف حسب المدينة. أوكي. يعني أوبرين ألباما اللي كنت فيها. حسب الولايات ولا المدن؟ حتى الولايات المدن. يعني أوبرين. هذا شيء معروف. يعني مثلاً شفت الشواذ ما شواذ وهذا ما تشوفهم في أوبرين. نظاف ناس طبيعيين ما شفت ما شفت. ما أوبرين فرق. ولاية ولا مدينة؟ مدينة. في ألباما. أوكي. سويت هوم ألباما. إيه. دقيقة دقيقة والله العظيم. تقعد تعلق عليها من اليوم. تماشي. ترى رضيفين. طالع عليهم ميمز العيال هناك. عرفني ليش نظيفين. ليش نظيفين؟ يا بالضبط. طبقينها بالحرف. تروح. أوبراين ما بيقول له. والله العظيم. بعدين ترى في مزارع القطن ترى كانت لأن كان فيها خوال كثير. إيه. عبيد زمان في مزارع القطن وهذا الان كذا يتغنوا فيها باجدادهم فهمت الا الان يعني يزرعون قطن ما يزرع قطن من الحين بس موجوده يعني. ف هناك لا نظاف ما في هومليس اصلا ما في احد. نيويورك تماما معدومه كل امها نيويورك نفس الصوره النمطيه نفس الصوره النمطيه ولا عليك ايوه فيها جميع الفئات المجتمع يعني تمشي تلاقي واحد كذا جالس تعبان دايخ ايش دايخ عاطي ما ادري يبي ذاك اليوم خلص فطور بيجل قاعد اكل بيجل داني اثنين محل اكلت واحده باقي لي واحده رحت قاعد ادور هوم للشمال مين طلعت هوم قال لي وين انقلع وربك قال لي كنت تفكر هي جيف مي ماني اقسم بالله العظيم قال لي جيف مي ماني جيف مي ويت جيف مي سمثينج فهمت قال لي حل انت فلوسك حل انت اكلك قال عام الرجيك تو بريد اوف والله باقي بكي تشرب قلت له بوفرها طيب فراح فهمت فهذا كل يوم مثلا بروح افطر اللي جاب لي الفطور كذا جالس كذا بفطر جاب لي الفطور كان ترانسجندر ضخم كذا كذا فهمت ضخم انا قاعد انصدم ترى اسمع اسمع مشنب صور. وضخم يعني كل الصور انه ايوه ورابس لابس المريه حقت الفطور جايب لي الفطور انا ما علقت طبعا انا باكل فطوري لكن مسوي لي فيه هرجه والله غير مريح ابدا السفره شكلها لا يعني فهمت على حسب الولايات اوكي بس ف هذا بالنسبه للامور ليش ممكن تجيك ما تجيك ما احس انه حتجيك صدمه حضاريه من امريكا لان مره متعودين مره ما في صدمه حضاريه كيف انا ما حجيني يعني للشخص اللي يتابع اعمال كثير صار والله الواقع مختلف لا لا والله نفسه والله انا احس بنفس الشوارع بنفس كل شيء نفس البيئه تحس انك انت كانك عارف عارفها ما تحس بصدمه ثقافيه نهاية. مو صدمه ثقافيه صح صح مو صدمه ثقافيه انا عارف ان ذي بس انا دائما في قناعه عندي في عقلي اللاواعي انه ترى الاشياء اللي تشوفها في الميديا ترى مو نفس الحقيقه اوكي انا قد رحت اكثر من دوله ومن جد ما كانت نفس اللي في الميديا بس في بعض الدول يقولون الا نفسها يعني امريكا نفسها امريكا نفسها واليابان قالوا لي نفسها ايه امريكا نفسها نفسها نفسها فاذا كانت نفسها يمكن اروح هناك باستعداد نفسك اي لا نفسها مليون في المية نفس كل شيء نفس الشعب نفس الافلام بالضبط يا كله ميو بالصالح والطالح باختلاف كلهم فيه اوكي المهم كان عندي رحله مهمه في امريكا ايش ابغى اجيب شوكولاته مستر بيست اوكي وانتهت لا حصلتها في ولا مكان كله عندي في البيت راح اجيب لك كذاب والله يعني كان جايبه هنا خرب خرب ام وين اصلا وسايحه وسايحه لها ثلاثه لها اسبوعين هي ما ناكلينها في البودكاست واخر حبه لا لا لا والله ما عندي ذي مو كذا كانت تغليفه اصلا مره هذه آه امريكيه اصليه انت جايبه شكلك من الدانوب ولا من جايبه حل نال جيب لي من امريكا كذاب بس مرة من تغليفها مختلف لقيتها في آخر يوم والله لقيتها آخر يوم كان يسوي بنام اسمع اسمع نقول لك كمان لقيتها آخر يوم جبت حبتين ولي ترى أسبوعين دافع عنها على الأطفال كل ما يدخل غرفتي يلاقي فيك شوكولات مستر بيست سيب سيب محتوى محتوى هذا محتوى هذا فأنا ما ضقتها للآن أنت متخيلين طعم شوكولاتة مرة عادي the most إيش النكهة كانت في نكتين اخذت في واحده كانت في مكسرات في واحده بدون مكسرات حلو انا اعطيتها بالمكسرات انت بمكسرات ولا بدون هذه بدون بدون مكسرات شوكولاته مره عاديه انت في المكسرات جربتها؟ اي جربتها ثنتين. المكسرات انا احب المكسرات اكثر من الشوكولاته. انا صراحه اخذوها هم خذ شوي. بسم الله. شوكولاته. الحين شنو الحين زي مستر بيست. والله لعنك مستر بيست لعن امريكا. انا شوكولاته جبتها. صح طعم شوكولاته. والله جالكسي. يعني مو شيء مميز. بس هذيك. بس عارفين جالكسي عادي. بس مو شيء مميز يعني مو. واو مستر بيست طلع بالمنتج الجديد. بس غريب غريب انه مخلصه في كل مكان. مستر بيست يعني لا لا تسويق. فعليا فعليا مخلص. انا رحت 9 يمكن والمارت. كل ما جيت وقفيت سالتهم من شوكولاته مستر بيست قالوا مخلص. خلص. ورحت تارجت اخر يوم. سوبر ماركت عندهم. عارفين لقيت حبتين بس. اخذت عليها زي ما هي. في الدرجة الانفلونس حق مستر بيست عكس برايم العكس. المشكلة انه هو قاعد يحط عليه ايش؟ برايم موجود تقصد في المكان. برايم بالهبل. برايم طلبت عليه سالفة. ايش؟ ما شفت السالفة اللي طلعت على برايم. ايش؟ اوف. حقت السكر ولا ايش؟ لا طلعت على سالفة جديدة طلع واحد اسمه محامي مدري مين لوير في تيك توك. ما تعمقت كثير في السالفة الصراحة. بس انه صارت سالفة لوجن بول طلع. طلع وسفر في برايم قال انه في حاجة في برايم ما هي كويسة في كيميكلز او في اشياء مضرة وضربت التيك توكات نزل 6 و7 تيك توكات وضربت كلها والناس بدأت تصدق. والشيء ذا بدأ يأثر على كلام لوغن إنه الظاهر إنه بدأ يأثر على المبيعات. والله. إيه فاضطر لوغن يطلع يبرر. جربت أنا الصراحة كل النكات الحين كنت هناك. إيه. والله ما لذيذ. مو لذيذ. مو لذيذ والله. مو نفس القتريد. إيه نفس القتريد تقريبا بس على حالي أكثر. إيه المشكلة هم دائما الناس إيش يقولون مشكلتهم مع برايم القتريد تشربه يعطيك طاقة في إيه. إدكات إلكترولايت جبت الفيلم اللي تبعنا. في الكترولايت فيعطيك طاقه قبل التمرين تقدر تروح تمرين وتتمرن احسن برايم بس مشروب ما في اي شيء برايم في نسبه كافيين بس انه عاليه شوي في اشياء كثير فيها كافيين ايه بس مو لذي جربت انا اخذت ذاك اليوم هم دائما يمدحون الاخضر جربت الاخضر اللايم ايه هم دائما يمدحون يقولوا مو خايس مو خايس يعني ينشرب بس ما هو ولا شيء يعني لما تروح البقاله مستحيل اخذ ما حيكون اختيارك الخيار اخذ مره ثانيه اخذ لي ريد بول ولا اي شيء تعرف ينباع عندنا بكم؟ ب 50 ب 54 60 يس يس يس وات قاعد اتذكر يوم رحت سوبر ماركت اظن لولو ماركت اسمه كنت ادور على شاهي في الشاهي برتي الاسطوره كنت ادور لو ماني قادر الاقيه ولقيت برايم قلت خليني اجربه امسك القروس 60 ريال والله تذكرت سينما دي ولا ايش؟ جنون الربط ابله لا انا كره سيرو هذا $3 مني بخمسة دولار ناسي والله كان رخيص مره $5 كثير والله 15 ريال والله كثير ايه اظن $5 $3 شيء زي كذا حوله يعني انا عندي برايم طب انا ما اعرف الصراحه انا شوف المويه كانت $2.50 ترى غالي يعني هناك شوي الكولا بكم ما اشرب كولا ما ادري ما جرب ما اذكر اني اشتريت يس فناسي اسعار بس خياراتهم في البقايا خرافيه تتعب وانت تختار تتعب المويه بريالين دولارين ونص ايوه في دولار يعني في دولار ونص في دولارين ونص اوف والله عز وانا اقول لك تورط انا تورط فيش انا رحت تورطش انا جبت من الغباء جبت معي ابل باي بس طيب خلاص امور طيبه اغلب هذا يقبل ابل باي لان معي فيزا حقتي في ابل باي سبحان الله يوم العيد ابل باي حقي الفيزا حقتي خلصت الفلوس اللي فيها فلازم احول من بطاقتي البطاقه واحد راجحي البنك ثاني والبنوك وتبدا اكتشف ان البنوك في العيد ما تقدر تحول انترناشونال ما تقدر تحول بس في تحويل لما اخش التطبيق ما يمديك تسوي اضافه مستفيد اوكي فهمت ايوه زياد الحبيب صار فقير معاه ريال واروح لك حلاق مكسيكي انا والعيال الساعه 8:30 هو يقفل 9 او شيء زي كذا وحلقنا 5 حلاقين عندي الصوره ترى مشبوهين لأبعد درجة فاهم ناركوس حلقنا قال الحلقة حقت خنبل هذيك عرفتها يراد أسوأ ايوه عرفتها انا حلقنا راح قال حساب غالي قال $130 الحساب على نحن أربعة قلنا له خلاص يلا بيبيع واحد ريال بيدفع $130 معقول احسها أربعة ولا 104 او 500 ريال حوالي 400 ريال انا ما اروح حلاق معي ما في حلاق ب 100 ريال كم حلاق حلاق غير وجهك ب 100 انا اخر مره رحت حلاق اظن حلق لي ب 30 ريال ايوه طيب معقول 30 50 60 حولها طيب 60 ريال مو دولار 60 ريال 500 ريال ستة أشخاص، ستة في خمسة. حلو، هذا هذا يودوه أمريكا خليه يحلق هناك يحطف. أبله. أنا بحلق قريب ترى مجد خلاص. والله. والله حيل. عمر أنا خاويك ترى حلق صفر زيك إذا تبغى. والله. شوف أنا الوينج مان مرة معك. بقولنا إيش نسوي يعني تحدي. وش؟ ها اللي يخسر التحدي حلق أصلاً، إحنا صل بنحلق أصلاً النيوي. خلاص دن شوف نيت الفكرة مالك. والله. خلاص قدام. يكسب دين ودنيا. ألم جينا من حاجينا محاسبة بالبي ما فيها بالبي قال ما أقبل الكاش. واحد فينا معاه كاش والرجال قال رب الكام اطلع من المحل ومتورط مسكين اقسم بالله انه خلانا في المحل ساعتين وخلى واحد من العيال يروح قال انت روح دور صرف انا قاعد معكم في المحل ساعتين قاعد نسحب داش الليل تصرف جدا منطقي 11 الليل وبدا واحد من العيال ابله نكت قال اي ويل جو جيت ماني اف اي دونت كم باك يو كان كيل ذم طلع لك الموت والله انه ما ضحك كذا قال جو جيت ماني كده عربية مكسر والله وضع تعرف أمريكا فهم يصابني لك تبيع لنا وسهلات أنا متحلف لك أنه كان مستعد كان مستعد واحد فينا تغسل ولا تحلق معاه كان مستعد كويس تماما كويس إذا جت على تغسل ولا تحلق والله حتى دبرنا هذا أحسن شيء ممكن تصير دبرنا الفلوس بأكثر طرق غير قانونية في الحياة عشان بس نعطيه فلوس فهمت وتفك أمي يرحم أبوك سيبني كيف طيب وكيف كملت باقي السفرة مع العيال أو بالله إيه قاعد والله بدون فلوس لين فتح الظاهر فتح بعد رابع عيد أو ثالث عيد ويقفل بسبب العيد أيوة ما موظفين بنوك ما مداومين لين رابع عيد أو ثالث عيد فتحت البنوك وحولت فلوس فقعدت فلاح فلاح ترى الهومليس أنا كنت ترى واحد من هومليس أمريكا كنت علاقتك كويسة معه يا تدي لا تديني باقي ابن الكلب مع أصحابك لك علاقتك كويسة أيوة. وضحك ودري بسك يعطيني سندويش تحل الله ويعطيني فلوس يعطيك بيقل ما تعطيني بيقل عندي عم الارجك بس هذه كانت السفرة بس قصص باقي لا تقال بس ما صرت ما بس بس ما صرت موضوع الاول موضوع اللي يقول لك اكسر الهارد ديسك ايش كان ميم ايش الهارد ميم هذاك ابو كويت ايش تقول والله نسيت افتح هكر كمبيوترك واحذف كل الملفات والله العظيم ميمي مو ضحك فاعطيهم اللور ابو كويت والله الصراحه ما اعرف كيف بدت السالفه بالضبط انا اعرف معاه بس دقيقه عشان اخوك ما يزعل لازم نعطيهم اللور ايوه انا اعرف حق ابو كويت كله حلو في ناس ما تعرف مين خالد كويت اصلا مستحيل اخوك ما اخوي خلاص الظاهر ما صار يتابع البودكاست ايوه ابو كويت طبعا صانع محتوى قديم وعريق تكلمنا عنه قبل في البودكاست وقد تناقشنا عن ليش خالد كويت مو قادر يواكب او ينافس في الفتره الحاليه في البودكاست في السوشيال ميديا مع انه في زي مثلا دحوم ذات ساعات اللي كان مشهور معاه قدر انه يطلع بمحتوى فريد مو فريد يعني فيفا حتى هو كاره فيفا قال انا كاره فيفا بس قاعد اصلح عشان يوتيوب بس قدر يعني يطلع بمحتوى ويواكب الناس الحاليين حلو خالد كويت ما قدر كان يعاني فتره طويله مو قادر وقد كلمناه يجي البودكاست كنت بتناقش معاه في النقطه دي بس رفض اعتذر مو رفض اي اعتذر انا ايش قال ممكن يجي بعدين قال ايه ممكن والى الان يعني العرض قائم طبعا اي وقت تعال المهم الموضوع كيف صار واضح انه خالد كويت باقي يعني شوي عالق في الفتره القديمه حقت السوشيال ميديا القديمه 2011 2012 فصار ينزل محتويات نفس زمان كول اوف ديوتي ماينكرافت مدري ايش وكل شيء يقول للناس سالفته حقت البرواز ان الله جميل يحب أيوة الجمال ف لانه مره عالق بالفتره ذيك فصار الناس يقولوا له انه يا خالد ترى كنت عالق الفتره ذي تعال نلحقنا في سنه 2024 حاول تطلع من ماضيك إيه؟ واصنع مستقبلك واصنع حاضرك حاليا هو كان يتضايق ظهر انه كان يتضايق مره من ذا الشيء لين في واحد اسمه ري. سوى فيديو ري يتكلم عن منافسته مع دحوم ذات ساعات وعلنا كل المواضيع هذه كلها سويت عنا بحث في وثائق اليوتيوب العربي حلو فهمت فانا اعرف اشياء كثيره كمان يعني فوق من اعرف دسائس بعض الامور حلو المهم رين سوى فيديو قال انه ناسي والله فيديو ري مره شفته قبل اسبوعين بس اتوقع كان يعني فكره الفيديو كله انه خالد كويت هو الفكره المقطع ليش قناه خالد كويت ماتت شوف المقطع حلو طيب انا عندي مشكله بسيطه مع المقطع اوكي يعني ري هتسمعني مشكله بسيطه عن المقطع ويلك من ري ويلي من ري المشكله البسيطه اللي سوي فيديو ليش زياد مزهريه الحين تكفاني انا اصلا ما يلاقي محتوى ما يكفيك المقطع انا ترى ماني موجود اصلا. فكرتي اختلافي الوحيد مع لي انه الطريقه اللي اخذ فيها الحديث عن خالد كويت كانت بالمقارنه مع دحومي. فهمت قصدي؟ اشرح اكثر. يعني هو سوى هو جاب دحومي وخالد كويت. هذا ممكن انا ممكن افسر لك حلعب انا حجيبها من وجهه النظر وجهه نظر خالد كويت. ري جابها من وجهه نظر انه خالد كويت ودحومي بدوا سوا ايوه وكانوا ارقامهم سوا دخلوا زيبات سوا. هذا قدر يطلع وانت ما قدر يطلع لانك تعلقت بالماضي. ايوه خلاص. وهي وجهه هي احد الطرق اللي ممكن تستعملها فعلا لطرح وجهه نظر ليش قناته ماتت. فهمت؟ لكن انا لو طالع من وجهه نظر خالد كويت كشخص انا اكره مثلا دحومي وعندي بيني مشكله سواء تكره ولا ما ادري تكره ولا بينك وبينه مشكله حتشوف انه المقطع من الجهه هذيك كلها انه ليش دحومي افضل مني انا سيء. فهمت قصدي؟ بالنسبه لخالد كويت هي من وجهه نظر ما هو قناتي ماتت اكثر من انه شوف هذاك كيف قدر يمشي وانا ما قدرت امشي. فهمت قصدي؟ لانه الطرح كان كذا. تيجي للنقطه الثانيه ايش كان افضل انا بالنسبه للمقطع ري انه يطرح قناه خالد كويت بطرحها زي ما هي. فهمت؟ ما احتاج تطرق للدحومي يعني تقدر تطرق المشكله للدحومي لان هي مشكله محوريه. فهمت؟ بس ما احتاج يكون ربط مباشر بين للمعلوميه ترى اظن ري في البدايه كان العنوان حق الفيديو مختلف ترى كانت مشكله شيء مشكله بين دحومي وخالد كويت اظن يعني. بعدين في الظاهر الناس كانوا يكتبون لانه تقدر تلاحظ ترى اي بعدين غيروا العنوان عن خالد لانه تقدر تشوف لانه بدايه المقطع ري عشان زي كذا ممكن نقطتك انت قلتها ما انت فاهمها او اي لانه شوف انا لاحظت في بدايه المقطع ري كان في هي البدايه الحلوه هي احلى شيء البدايه انه كان في فعلا اختلاف بين القناتين كيف بداوا سوا كيف اختلفوا بدل ما صار الكونكلوجن او الخاتمه انه هي ليش قناه هذاك رغم اني انا اتفق معها ترى اتفق معها في الكلام تماما اتفق معها مع ري لكن هنا ممكن نقول ليش حتى في ناس في التعليقات قاعدين يتكلموا عن المقطع انه ما هو مره كويس وزي كذا. فهمت؟ إيه. انا عجبني المقطع لكن قلت لك هذه النقطه اللي ليش الطريقه اللي اختارها انه يكون مقارنه بين الاثنين هي اللي ممكن تسبب رده الفعل خصوصا من خالد كويت او غيره. هذا كان ايش تفكيري في البدايه ولسه مقتنع فيه شوي بس بعدين لما تشوف تبعات خالد كويت في التبليك مع الناس ورده فعله مع الناس تكتشف انه مشكله سواء كان ري اللي تكلم ولا انا تكلمت ولا انت تكلمت المحصله واحده. دائما كنت تكلمت عني انه انا ليش سيء انت محصلتك واحده انا سويت برواز كول اوف ديوتي انا كان لي صولات وجولات فنرجع للماضي اللي هو انا وانا وانا فمصيرك اعتقد في النهايه حيكون نفس مصير التبليك اللي صار ري والشباب لكل الناس اللي صارت اللي كان يتكلم عن خالد كويت هذا اعتقد اللي حيصير. فهذا كان مساله مقطع ري لانه كان يجيبه من هذا الكونكلوج من هذه الناحيه. بعدين ايش صار ليش كبرت المشكله في يوتيوبر اسمه رشي واحد هاكر كذا هاكر هارد ديسكات وكذا حد هارد ديسك فاهم تبغى هارد ديسكك يحميه اعطيه هو. فهمت؟ نزل تغريده كان يقول انه خالد كويت من يوتيوبرز المفضلين. طيب من يوتيوبر المفضلين ايش كانت التغريده خالد كويت من يوتيوبر المفضلين كانت انا اتذكر والله كانت تغريده مسالمه جدا مسالمة. والله جدا مسالمه يعني كان يوضح لك انه هو من جد يحب خالد كويت كذا لما قلت لك انه خالد كويت في النهايه المحصل انك حتتبلك. بس انا على ظن الفيديو اللي سواه ري عن خالد كويت دخلوا الفيلنار خلاص هو دخل مين اللي دخل؟ خالد كويت. اي ممكن هو هي الشعر اللي قسم الظهر البعيد. اي خلاص هو دخل الفيلن ارك فممكن كل القرارات اللي كان يسويها بعد ذاك الفيديو هو نفسه مو مستوعبها. فهمت؟ فهو قاعد يبلك الناس وقاعد يكسب بعدها. ممكن هي صح. فهو مو قاعد يستوعب خلاص زعل صارت ردة فعل دفاعية. اي ديفنس ميكانيزم. فصار اي احد يتكلم عنه او اي احد يلمسه اي شيء يعرفه يتضايق. يس. زي قلت لك انا طالع من منظور خالد كويت اقول يا اخي تجايب الشخص الوحيد اللي بيني من المشاكل او من اكثر الاشخاص بيني وكان كنت مشهور معه وهو فراح وانا جيت وجبته من الناظر الناحيه هذه. ماني قلت لك انا لسه اشوف فيديو ري ممتاز بس المهم رشي قال تغريده كيوت وحلوه يا خالد كويت يا حبيبي انا يوتيوبري المفضل ما ادري ايش وش كان بس اتمنى انك تتمنى انك تخلى عن من معناه انه تتمنى تخلى عن الماضي وتحاول ايش باذن الله انك تشد وتواكب من هذا الكلام. واستلم ابوه والله استلم ابوه خالد كويت بشكل مو طبيعي مجنون استلم بثوث تغريدات كل شيء صار سب صريح لابعد درجه لدرجه وصلت لي صور اباحيه موضوع صدر صور اباحيه يوه ايش المشكله ما اعرف والله ما ادري انا الصور اللي شفتها شو اسمه كنت قاعد احاول اتاكد منها عمليه اعتقد ما ادري اذا هي صح انا كنت هي صح منه ما ماني شايف اي دليل دليل اوكي اجل لا ما شفت اي دليل يدل على انها غير حقيقيه اوكي كانت أوكي. الشيء الوحيد انه كان عنده 3600 بعدين صار عنده 3300000 بعدين اقول كيف نقص 3000 بعدين ما ادري مين واحد قال لي بلك ايه قال لك بس إيه. منطقي صح يا وصل الموضوع لانه بلك 3000 واحد والله كثير فصار ميم اصلا هو انتشر ميم صار الحين انه بلك خالد كوتر ما بلك فهمت صار كل واحد ينبسط انه خالد كويت بلك ولا ما بلك الدرجه هذه انه هو ايش وصار وصل كمان هو مرحله قلت لك هذا يمكن خاصيه دفاعيه سواها صار اي احد يمدحه ويضيفه يسوي له فولو فهمت الدرجه صارت طلعت تغيير طلعت صور من الخاص انه كان يقول لهم يلا سوي لي دعم ما ادري ايش فهمت فانا الصراحه اقول لك وجهه نظري على خالد كويت وجهه نظري انا الصراحه احزن له من ناحيه انه هو بدا في مرحله ما هو مساله متعلق بس في الماضي هو مر بظروف ناس تقول لك مر بظروف في حياته صح على عيني وراسي مر بظروف والواضح انه الظروف هذه ما قدرت تخليه يمشي معانا تماما فهمت وفي نفس الوقت خلت عنده الشيء الوحيد اللي هو ايش تقدر تقول اعطاه قيمه كبيره في الكمينتي حقنا اللي هي اللوحه هذه اللي سواها الماضي حق المقاطع ايش الظروف اللي ممكن يمر فيها تخليه ما يقدر يواكب زي ايش لا هو يقول لك انه ما كمل دراسته واهله مدري مين ابو فله ما كمل دراسته لا يقول لك انه امه مريضه وعنده هو عيل اخوان وقد تكلم كثير عن امور اوكي المادية. انا جدا متعاطف مع يا يا يا. بس ما اعتقد انها مبرر انك ما تقدر تواكب لا بس انت في نهاية اي عقليه يا اخي انت الاول اليوتيوب بسيط جدا فهمت السوشيال ميديا اول مره بسيطه مره 2014 2015 يوتيوب والله ابسط منه ما في حرفيا المقصد هذا الشفت اللي صار بين هذه الفتره اللي هو كان فيها والفتره اللي احنا فيها الحين سنين ضوئيه تحسها من ناحيه التغيير هو هذه السنين الضوئيه هذه ما قدر عليها هو فاهم لانه هو اصلا الى الان تحسه والله تقدر تفتح مقطع خالد كويت بس بضيف نقطه هو لنفترض انه الان هو انقطع انقطع عن السوشيال ميديا تماما 7 سنوات طب الحين هو رجع الحين هو قاعد يحاول بس كل محاولاته الان كان 2011 يا اخي انت هذا عشان كذا في مصطلح اسمه بومر مصطلح بومر ليش ايه بس انت يعني عندك تغذيه بصريه على قولة ابو فله يعني هو يتابع يوتيوب يشوف الناس تنزل يشوف محتوى الكلانات بس المفروض يكون عنده تغذيه بصريه ويفهم كيف المحتويات تمشي ما اعتقد هو البشر كذا يمشون يعني ما اعتقد بس انا اقول لك ليش هو انا اقول لك ليش هو ما تعتقد انه ايش بالضبط انا اقول لك ليش ما اعتقد انه هو قاعد يواكب ليش لانه حتى لما تشوف اجوبته في الاسئله مقاطع الاسئله دائما مين يوتيوبك المفضلين تلقاه يطرح لك ناس قديمين ناس انتهوا إيه ليش راحوا. ليش هل هو ما يتابع السوشيال ميديا اي يعني؟ ممكن انه ما هو مره مواكب اللي قاعد يصير في ناحيه السوشيال ميديا قاعد يصير وهو عنده تحس هو عنده مبدا بس هم فاهموا الغلط المبدا هذا انه انا يا اني اكون خالد الكويت اللي عرفتوه دائما يا انا حكون مهرج وابله فهمت يعني هو قاعد يقول دائما انا تقدر تكون زي حقين الترند وما تمشي وهذا لا هي ما في ما هي بلاك اند يلو ما هي بلاك اند وايت قصدي بلاك اند يلو جبت سيلو ان شاء الله نفايز ما ادري عن صوره المباراه احنا فما هي ابيض اسود هي فيها درجات كثير صناعات المحتوى ما هي يا انك تكون خالد الكويت اللي 2013 قاعد ينزل او انك تكون مهرج باور فهمت لا تجي زياده السلام عليك يا دور زمان ما صورت انا لا فيها درجات يعني تقدر تكون كلام كثير تقدر تكون في النص تقدر تكون كول ايش نقول لك اطياف الالوان ايه تقدر تكون والله انها حكمه وكلام منطقي دو راجع من امريكا حلو هذه فألعب على السبيكتروم حق الالوان هذا ألعب على اطياف كثير اليوتيوب انت ما يحتاج تكون ابيض اسود على كلام بس هو ايه بس هو شايف ابيض اسود ليش يعني ما قد شاف فيديو في سنة 2024 وقال واو والله صدق ذا الفيديو رهيب أبغى أسوي زي كذا مرة تدري ما أدري يا أخي أنا دخلت تويتر ذاك اليوم لقيته منزل شرح كيف تثبت أوبتيفاين يس أوبتيفاين 2011 شفت مين قاعد تابع مين قاعد ينزل أوبتيفاين هند مين ما أعرف شروحات كيف تركب سنايبر يعني ليش والله أنا قصدي ترى كلامه كله منطقي خلاص بس ما هو منطقي في نفس الوقت ايوه فهمت أيوه. لانه هو كل الاشياء اللي قلتها خلاص هي التفسير الوحيد لحاله خالد كويت بس مو منطقيا انه قاعد يصير فيه ذا الشيء ايوه انا قلت لك يعني انا اتعاطف مع ظروف وتعاطف مع الحاله اللي هو فيها لكن انت فهمت توصل لمرحله فعلا لا يعني ما نتكلم عن مرحلة حياتية، الله أعلم إيش قاعد يصير في حياتك، ما نتكلم عن مرحلة حياتية أنا. الله أعلم هم جيت قاعد يسوي، أنا نتكلم عن مرحلة أنا قاعد أشوفها كسوشيال ميديا، فهمت؟ تفرق يعني، أنت في دلائل ملاحظات تدل على التحسن، فهمت؟ أنت ما هي موجودة، هي دلالة حقتك بالعكس، رايحة تماما بالعكس، قاعد توظف فريق يسوي لك مثلا إديت شورت ومدري إيش، بس جهودك منصبة في مكان غلط. إيه فهمت قصدي؟ ما في جمهور، ما في جمهور. أيوة أنت قاعد تحفر في أرض، يا سلام أرض مو أرض انتهت بنينا عليها إحنا وخلصنا، أنت قاعد تبني إيش؟ شيء مبني وخلص، خلص تماما، بنى وسكنوا فيه ناس وصار قديم، الحين وقت الهدد طق طق طق، خلص تماما الكل اللي قاعد يصير. فالمقصد إنه إيش؟ أنا ما أشوف إنه تأخر خالد الكويت، إنه ما في أمل له، بس إنه يبغى له يوقف وقفة حقيقية يسمع. هو يبغى له، شوف أنا حاليا لو مكان خالد أنا كنت راح أبعد عن السوشيال ميديا. أيوة أسمع، لأنه واضح إنه الحين هو مضايق. إيه هو في this yes. هو مضايق. إنه حتى الحين يقول أشياء مفاهمة، لازم يسحب، لازم تهدى، لأن هو يهدى، لأن الناس تهدى، ويحاول يفهم كيف السوشيال ميديا من جد تشتغل. ابدأ تابع ناس، شوف محتويات أنت من جد تحبها تبي تسوي زيها. ترى السوشيال ميديا مو محتوى، السوشيال ميديا رحلة. يعني عادي تتطور، انا بمحتواي يتغير مليون مره. الحين قاعد تسوي ثاقيات وسوي مقطع يويو وقاعد العب بيويو، فهي تجارب. انت كل ما تمشي اكثر كل ما تقعد تجرب اكثر، لا تقعد عالق في منطقه واحده. اذا غيرت محتواك ترى ما راح تصير مهرج، راح تصير انسان. انت بس اهتماماتك تغيرت، لو اهتماماتك ما تغيرت معناتك انت قاعد تتطور، هذه مشكله. صحيح، ولكل ناس كارهين ولكل ناس هذا، لكن انت برضو مساله انك تعرف كيف تتعامل مع هذه الفئات، فهمت؟ يعني هو عنده، تحس عنده شخصيتين، شخصيه في التيك توك البثوث اللي الجامح اللي ما يتكلم، ما شفت انت صان صليط في البثوث؟ ما شفت، واضح ان توصلك شيء اكثر مني. يسب، كان يسب في البثوث. يسب، يعني في سب على ذاتك على شخصك، فاهم؟ وبيجيك تويتر تلقى اذكار وادعيه، فاهم؟ ففي ازدواجيه في تلقى ممكن قبل شيء سابك ودحين حكاتها حاط لك دعاء والله يشفي الجميع ويشفي. فانت ايش قاعد تعطيهم؟ سبب، تحس كده قاعد تعطيهم أسباب، فاهم؟ في نفس الوقت قاعد تبلك، ما هي فائدة. ما نقول إن اللي قاعد يسبك صحيح غلطان، يعني رشي ما كان يستاهل بلوك. أيوة يعني أنا ولا شيء من الأشياء اللي صارت. بغض النظر أنت رشي ممكن ما تتفق معه ولا لا، بس أنا قصدي في ناس كثير كانت تتكلم معه بطريقة عادية، فهمت؟ أو كان يعطيهم بلوك، فكان أي يا أنك تقول لي أنت أسطورة وأسطر الأساطير، إيه؟ يا لا تكلمني، هذا اللي كذا يوضح لك، فهمت؟ إيه؟ يا تقول لي انت افضل واحد في اليوتيوب من يومك يا ابو فلاح، افضل واحد في اليوتيوب للان، يا لا تكلمني. بعدين واضح انه مره عالق باقي في منافسته مع دحوم، المفروض اصلا حتى ما ينافس نفسه مع دحوم. خلاص أصلاً انت انفصلت، انت اشخاص انطلق اشخاص منفصلين. يعني شوف لك شغف عادي، مديك تسوي محتوى سيارات ودحوم فيفا، مو ضروري تكونوا مع بعض. ما اعرف ليش احسه باقي قاعد يخلق حس المنافس هذا بينه وبين دحوم، طالما دحوم محتوى لعب تحسه هو لازم يقعد معاه ينافس جنبا الى جنب. ما اعرف والله الصراحه. انا قد شفت مثال قديم في السوشيال ميديا، الهوري ويليام جونسون. اوكي، كان المثال يشبه مره مثال خالد كويت. ايوه، كشخص بدا، شخص بدا طبعا برنامج بدر صالح ايش اللي اصلا مبني على ري ويليام جونسون. ري ويليام جونسون شخص كان يسوي مقاطع كوميديه ساخره، يسخر من مقاطع على الترند، نفس ايش اللي بالضبط، وسيطر على اليوتيوب. وقتها كان الاول على اليوتيوب لفتره طويله، لدرجه ان الرجال مل وقاعد يقول ابغى اشوف تجربه جديده، وسحب على القناه، سحب على قناة ري ويليام جونسون، سحب أظن لمدة 10 سنوات. تقريبا 10 سنوات، أتذكر في 2021 رجع. بعد ما رجع في السوشيال ميديا، أنا لما كنت أراقبه قد أقول مستحيل يعيش، مستحيل يكمل، خلاص الميتا تغيرت. في البداية كان يحفر، ترى في البداية ما كان فاهم كيف، كان قاعد يسوي نفس ري ويليام جونسون، بس خلاص الناس ملت تغيرت. بعدين حبة حبة بدأ يواكب الشورت، صار يعرف يسوي شورتات محترمة، صار يعرف يحط صور. فجأة رجع الحين ري ويليام جونسون يعتبر صانع محتوى كبير، قدر يواكب، قدر يفهم الميتا كيف تشتغل. ف ري ويليام جونسون وخالد كويت هو المثالين على انه ايش، انه الشخص اذا انه شهرتك في اليوتيوب كيف هي من جد تعتمد على عقليتك. ري ويليام جونسون اثبت انه هو لما اشتهر في البدايه اثبت انه في سبب كيف اشتهر، هو فاهم. لكن صحيح، خالد كويت مو قادر يثبت. لا بعدين انت لازم تكون عندك العقليه انه داع انجازاتك تتكلم عنك، فهمت؟ انت لو قعدت تذكر انجازاتك في كل مره ذكر فيها اسمك، ما صارت انجازات، ما صارت انجازات، ده تتكلم عنك. إيه؟ خلاص، وكلنا نعرف سالفة البرواز والله يكتب اجرنا واجرك، بس انت يعني خلاص كود قفلت هذيك، ما الظاهر ما صار في الماب، ما صار موجود، مستحيل الان الظاهر الجيل اللي قاعد يتابع يوتيوب لا ما لحق عليها، والله طب بس كان اسطوري والله. اي كان اسطوري بس العلمانية يعني هو مو جهد خالد كويت الحال ترى. هو بدأ في الكوميونيتي إيه؟ مو هو اللي بدأ حتى هو. مين؟ كلهم بدأوا مع بعض. أحمد النشيط ولا مين؟ لا لا أتذكر كلهم سولفوا مع بعض. خالد كويت اللي سواه إنه قدم فيديو يتكلم باللغة الإنجليزية وهم اللي شافوه أكتيفيجن عشان ما يعرفون عربي يعني. أوكي. شافوه اللي غير. بس ليش كان إنجاز أسطوري؟ يعني أتذكر وقت أنا كنت مواكب الحدث. يس يس أنا كنت ألعبه وقتها. أسطوري لأنه واحد من البروازات كان في كود 6 والسالفة صارت في كود 8. كود 8 يس. فنزل أبديت للعبة ميتة. هذا الشيء ما يصير ما يصير أبداً. فكان غريب مرة إنه حتى في الناس في ال يعني عند الأجانب يقولون أبديت كود 6 شو السالفة شو السالفة يحسبون شركة رجعت يعني بتسوي ديتات تشيل الهاكرز. بعدين قالوا انه بس البرواز بس انه هذا يعني يعني قلت لك يعني الانجاز فين وكم 2011 مودرن وورفير 3 فهمت ومو انجازك لوحدك ترى انجاز جماعي خلاص بدنا نعطيك حق الانجاز يلا بنعطيك حقه لا لا لا ما راح اعطيه بس انا بعطيك يا عمي ايش ابغى اسحبه منه انا اعطيك حق الانجاز بس يعني خلاص بس اي يعني خلاص يعني فاهم مرت 10 سنوات يعني انا لا انا خلاص انه خلاص والله فعلا ابغى له انا ودي نفسي يتكلم معي طب انا اقول قلنا له يجي البودكاست إيه انا نفس... الى الان من جد ابغى اقسم بالله نفسي يتكلم معي طب خلاص ما اسوي لك اني افهم في السوشيال ميديا واللي عندي 9 مليون سبسكرايبر لا لكن ما عندي اي انجاز حققته في حياتي لكن اقدر اقول لك كذا نتكلم بشكل طبيعي ما احسبك ولا احسبني ان شاء الله ولا إيه عادي نتفاهم يعني إيه عادي فاهم صار في هو سحب 3 مدري 4 سنوات ايوه فضفض ومفضفض لك ترى كذا ترى ممكن نعطيك نصائح لو ما يبغى نصائح تعطينا نصائح بما انه خبرتك اكثر من خبرنا شوف لا لا هو يعطينا نصائح ايوه اي صح ترى بس كذا كذا يعني ما عليك بعدين خلاص يعني هي ترى الناس ما حتسكت من كثر البلوكات ما حتسكت الناس حتصير ميم الين خلاص اي والله والله من جد انا ودي اسولف معاه انا ارسلت له اصلا قبل السالفه دي إيه زمان زمان قبل سنه إيه قبل سنه ارسلنا له والى الان العرض قائم هو قال انا ما راح هو وقتها قال اعتذر قال انه هو بعيد عن اليوتيوب حاليا اظن الحين رجع اليوتيوب رجع. فهذه دعوه مجددا لابو كويت حياك الله البودكاست جمهورنا ترى واعي إيه عارف لك الجمهور كله عارف في التعليقات شايفهم واعين دائما يكتب محمد غبي دائما عرفت انه الغباء في محمد انت واعي المهم هذه دعوه لابو كويت اذا بيجي حياه المهم في موضوع اسطوري حلو يا الله جوي جوي انا هذه المواضيع ترى ما حد يهتم الا انا اظن في العالم كله ايوه ترى السنه اللي فاتت 90% من المواضيع الحين ما قال لي محمد السنه اللي فاتت اسمع السنه اللي فاتت طلع اوركا كيلر وير الحوت القاتل واكتشفوا انه الحوت القاتل قاعد يتعلم كيف يغرق سفن معناته هذا ايش هذا فعل تعلم قاعد يتعلم قاعد يتطور مع الوقت هذا المخلوق الغريب قاعد يكتشف طرق يغرق واذا قد شفت انت فيديوهات اصلا للحوت القاتل واضح بينهم تواصل يعني هو مخلوق ما قد شفت مخلوق زي كذا صراحه لا لا اذكياء كان اصلا يجي من تحت البوت ويدف من كذا ما قد شفته ابدا في باقي المخلوقات كيف انه لما يجي يصيد يمشون مع بعض يعني في كوميونيكيشن اي مع الفقر في كوميونيكيشن يصير المهم انه على قولتهم فاسينيتنج كريتشر حلو جدا جدا جميل دائما يتكلمون عن الحوت القاتل على انه ايش ملك البحر حلو فاهم لو تشوف السلسله السلسله الغذائيه الغذائيه مدري اسمها السلسله الغذائيه السلسله الغذائيه هرميه الهرم الغذائي ينتهي دائما الاوركا في الاعلى في القمه هو اقوى مخلوق ودائما مين مجابهه القرش القرش الابيض يس طبعا دائما يتكلمون عن هذول المنافسين على انه دائما الاوركا اقوى من القرش الابيض بكثير صحيح. يقدر يدمره بس ولا مره في التاريخ تشوفنا تسجيل حقيقي اللي الاثنين متضاربين نزل مستحيل والله العظيم فين. الشهر اللي فات ما حد تكلم عنه قل لك موضوع رهيب أيوه. الشهر اللي فات اول تسجيل في التاريخ لأوركا يهجم على قرش تابع معاه شو طبعا القرش الابيض في ناس يقولون صغير بس لما شفت المقارنه حسيت هذا حجم هذا قرش ابيض قاعد يسبح مستمتع يسترخي حلو ركز ركز زياده ركز شايف وانا بوم هذه الضربة يقول لك الضربة هذه يقول لك المفروض أن أي أحد يموت صح فيها الضربة هذه يقول لك كسرت أضلاع القرش الأبيض الحين هو مو قادر يسبح الحين قاعد يعاني القرش الأبيض من قوة الضربة الحين كل اللي يصير حوت القاتل إنه يغرق القرش يسحبه تحت لين يغرقه بعدين الظاهر حتى الحوت القاتل أنا ماني متأكد من دي المعلومة بس الحوت القاتل أصلا يسمونه بيكي إيترز يعني يأكل أشياء كيف معينة إيه خلينا نكمل فيديو يأكل أشياء يعني بكيفه يعني أوكي. ممكن يصيد لك حوت كامل بس يأكل الكبدة والباقي يطيح بيك إيترز ما يأكل أي شيء الله منستو ذا أوشن شكل شغب لا نفس الهوم بس اللي عندكم أبنك ف ليش الفيديو ذا رهيب وليش باغت شو... والله مين باغت ام القرش وقوي سريع اصلا يقول لك باغت ام القرش يقول لك يعني شوف القرش الابيض على قد ما هو هيبه وقوي ورهيب يقول لك لو الحوت القاتل واجه قرش في منطقه معينه القرش وقدر يهرب القرش ما عاد يرجع للمنطقه لمده سنه كامله من شده الخوف من الحوت القاتل خلاص التريتوري حق بس لعله اكبر بشوي مين هو اكبر الحوت القاتل اكبر من القرش اي لعله اكبر بكثير والله حجمه كبير يب وبعدين ذكي هذا ذكي يعني لما ضرب القرش قاعد يدور حوله وبيتاكد هل فعلا مات ولا لا صفقات الضربه اثرت عليه ولا لا يبدا فين صارت ما اعرف والله تصدق ما سالت اوركا جراند ماذر ديفيتس جريت وايت شارك ود وان بلو بس ضربه واحده في كوينز ضربه واحده كوينز هذه ما هي في امريكا في نيويورك لا جنب سبايدر مان ضربه ولا ما في محيط ذاك لا ما اتوقع بس انه مستوي بضربه واحده بس انها يعني اسمع محمد اسمع يا رب يوم الايام اشوف اوركا شنو بقول لك مول سفره يمولون هي متابعين نهايه السنه موجود البحر الاحمر الاوركا بحر الاحمر انا ما قلت اروح بعيد يقولون اكثر مره يصيدون الاوركا بس ما اعرف البيئات مختلفه لا الصيد ممنوع ما ابغى صيد اوركا تستهبل اي صيد ممنوع اصلا ايش هو صيد الاوركا ممنوع بالله اي ممنوع دم الحيوانات الفطريه اللي ما بدك تصيده ما ابغى اصيده يا عمي ابغى اشوفه بس ما بدك تصيده بس ابغى اشوفه هو طبعا ما يأذي البشر نهائيا حالات اذيه الاوركا للبشر شبه معدومه شبه حلو على يدك لانه انا اقول لك ليش على كبدك ان شاء الله لا انا اقول لك ليش ما ياكل البشر او ليش اذى البشر لانه احنا ناخذهم من بيئتهم ونحطهم في قفص ونقعد نعلمهم حركات بعد لما يعضن نقول اوه خطير لا ايش اشوف في الاكواريوم اقسم بالله انه يحزن الاوركا ايوه حجمه كبير ويلعب فيه بصفيره يا اخي احترم هيبته طيب احترم لونه يا شيخ والله جميل سبحان الله يا اخي كذا احب اتامل والله انا عشقته من تذكر كرتون اسرار المحيط ما اعرف لؤلؤتي تريد ان نبحر من جديد يهو اسلم يهو انا حنطفي الاغاني كوبي رايت هذه لو غنيت كوبي رايت لا يعني ايش الموضوع ايش في اوركا يعني ايوه كان اوركز كله عن الاوركا عن واحد وجدها او ابوها بنته وجدها وابوها عايشين في البحر في قارب على البحر ويهتموا بالاوركا خيالي ويبكي أوف. والله مرة يحزن يهتموا بولدها وصغار ويجيب لك حياة الأوركا كيف تسبح معاهم لا مرة رهيب والله مرة أنا من وقتها وأنا عاشق أم الأوركا يا أخي أجمل مخلوق في البحر والله يا صح والله جميل صح. يا أخي جميل شوف في فيديو أسطوري نزل واحد كان في بوت موجود الفيديو يمكن نحطه واحد كان في بوت بعدين بوب طلعت فقمة خايفة إيه طلعت الفقمة بعدين الرجال منفجع في البوت يقول من فين جت الفقمة ذي فجأة طالع حوله أوركا أربع أوركا تحول هذا كان أفضل مقاطع الصراحة توضح أنا دائما أسأل الناس إيش بتسوي لو إنك مكان الرجال من جد أنت مستمع من الأوركا قاعد يتعلم يقلب قارب يعني ممكن يقلبك عشان يأكل الفقمة هل بتطرد الفقمة اللي جت استنجدت فيه حلو إحنا ناويين نطلع قارب ولا تخليك إحنا ناويين نطلع قارب والله لا شوت الفقمة والله لا شوت والله لا شوتك أنت الفقمة رميك أنت الفقمة يا راد ايش دخلني انا ما ادري عن امك اسحب اسمع بعض ما اسمع مع بعض انا ماشي يا عمي شفت الحركه اللي تسوي ذيك طشك فجاه انت الفقمه بالبحر اذا يلعب في الفقمه كذا صفقت المايك معليش حلو يلعب الفقمه بذيله كذا على فوق يلعب كذا فل جنون والله جنون شو يقول لك اصلا يلعب عشان يعلم الاطفال اللي عنده انه ترى احنا الملوك يعني شوف ايش مدينا نسوي سامع بس مخلوقات سبحان الله يعني واضح انه عندها يعني خصوصا الحوت القاتل من مراقبه الباقي مخلوقات واضح انه عنده ذكاء فريد من نوع عن باقي المخلوقات يعني يتعلم انا ما قد شفت هذا الصف في اي مخلوق قرد غير قرود القرد يتعلم القرد مره ذكي القرد يخوف والله صح القرد اذكى من الاوركا لا اتوقع الاوركا يا ابوي القرد باقي بس يسولف والله باقي بس يسولف يا اخي الاوركا ذكي شفت كيف يصيدون تكنيك ذكي يا ابوي القرد يسولف معك يلبس ملابسك يتكلم معك خليها للجمهور مين تتوقعون اذكى الاوركا الحوت القاتل ولا القرود انا اشوف صدقني ما حد يبغى يسمع نتناقش الاوركا إيه القرد سوى كذا خلاص اي خلاص يلا طيب قرد يلا اوركا يلا كذا خلاص فك امنا بس يقول لك صدر اليوم عن هيئه الاتصالات والفضاء والتقنيه اهم تقرير للانترنت في السعوديه حلو. لعام 2023 ممتاز يعني تقدر تشوف الناس كيف تقضي وقتها على السوشيال ميديا وطلع احصائيات اسطوريه قول لي تقدر تعرف من خلالها الشعب السعودي فين قاعد يتسكع اكثر شيء؟ يلا اعطيني هي كسؤال جواب وحاول اخمنها. طيب ايش اكثر منصه تم استخدام التواصل الاجتماعي اكثر؟ تطبيق تويتر. تطبيق تطبيق تطبيق تويتر يا شابله. تويتر موقع ليش؟ غلط. مو تويتر. قاعد احاول اساعدك. انه سناب. سناب لا. يوتيوب لا. منطقي مره. تطبيق تطبيق مو سناب. لا. انستغرام. ابوك يستخدمه. ابوي يستخدمه. كل السعوديين. ابشر. لا. توكلنا. لا. ابوك يستخدمه. تستخدمه كل يوم. لازم تخش. يمكن حتى اول شيء تخش اول ما تصحى من النوم. يحتاج نت. لا لعبه. اي يحتاج نت. واتساب. واتساب. اوكي اوكي واتساب. منطقي. واتساب 90% من السعوديين او 91% من السعوديين يستخدمونه شيء بسيط. بعدين سناب. صح. ايه اي زياده. 77.8. اوه كثير. بعدين تويتر. خطا. يوتيوب. صح. اوكي بس ليتس جو. يوتيوب. انا احب يوتيوب ترى. انا شجع يوتيوب. بس ما توقعت سناب 2 اكثر. ما كم يوتيوب بالنسبه؟ يوتيوب 74. سناب 74 ايش؟ بالمئة من مستخدمي السعوديه ولا ما ايه الاكثر استخداميه اتوقع. ايه طب 74 اللي قبلها 72 ما صارت 100 هذه كيف؟ لا من السعودية 90% من السعودية يستخدمون واتساب. 70% من السعودية. أوكي أوكي أوكي. 47% من السعودية يستخدموا يوتيوب. 74%. حلو كثير. ورانا مستقبل إن شاء الله. أمورنا طيبة. اللي يقول السوشيال ميديا فقاعة. أمورنا طيبة. أمورنا طيبة. بس سناب أكثر من يوتيوب. أنا كنت متوقع. انتشار سناب أكثر. توقع. كنت متوقع. أوكي يعني. لأنه فئة من 30 وفوق كل يستعمل سناب. معناته اذا انت كنت انفلونسر في السناب فرص نجاحك افضل من اليوتيوب. يعني لازم اذا كان عندك يوتيوب تفتح سناب. يعني هذا اللي يصير اغلب إيه هم اغلبهم كذا يسوون. بس الحين صار منطقه عشان كذا كمان حتى الفرص الاعلانيه الاغلب اكثر هناك تروح للسناب. اتوقع اصلا الجمهور سناب اكبر بكثير من جمهور اليوتيوب عمريا. ايوه ايوه كعمر. يس. ونسبه انفاقهم عاليه. بعدين يوتيوب. بعد يوتيوب والله صدمه كمان. صدمه. انستغرام. لا انستغرام سهل هسه تطبيق. مو صدمة. تتوقع مو صدمة. طب دقيقة خلينا نتأكد. خلينا أفكر. ما هو تويتر. ما هو تويتر ولا هو إنستغرام. ولا إنستغرام. طيب خلينا نقول تليجرام. خطأ. إيش بقي؟ تشاينيز. أوه دهيم هذا فين رحمة تيك توك. هذا المفروض من البداية فوق أصلا. تيك توك. تيك توك أكثر من تويتر. مستوعب. تيك توك أكثر من تويتر. اوكي فاهم قديش التطبيق قوي. اوكي انا توقعت تيك توك فوق والله ما ادري ايش راح. لا تيك توك هو رابع اكثر. ثاني ثالث. لا الرابع اكثر من تويتر. كم نسبة؟ اكثر صدمه بالنسبه 72.3. يعني تقريبا كل اللي يستخدمون يوتيوب يستخدمون تيك توك. اي كثير مره. انا اتوقع جمهورين مختلفه تماما لانه يوتيوب واضح جمهور اطفال. اصغر جمهور في الساحه اصغر جمهور في الفئه هذه كلها يوتيوب. بس تيك توك بعدين اكس. حلو. تويتر بعدين انستغرام. انستغرام صح. 39 قليل مره. حلو. 45% بس يستخدمون تويتر. تويتر مو مرة شيء أساسي كأنه غريب. منهم أكثر تأثير. مشكوكة. منهم أكثر تأثير. إيه. بعدين. صح؟ لا باقي كمان أظن هي مو بس 10. بعد إنستغرام أقولها. تطبيق تواصل اجتماعي. إيه. تليجرام. تليجرام صح. حلو. بعدين حق المصريين. حق المصريين. إيش؟ تطبيق المصريين. فيسبوك. فيسبوك. أوكي. بعدين الباقي ما راح تجيبه خلاص. ولا شيء؟ ما أتوقع تجيب ولا واحد. تعرفها بس ما ممكن مرة ما تجي على بالك. وخليني أخذ وايد قس كذا. طب يلا روح. أنا شو عندي في جوالي؟ هذا تطبيق ما أظن عندك. تطبيقات اللي موجودة في الليستة ما عندي؟ لا في في ثلاثة أظن ما هي عندك. أوكي في كثير بجل عندي. إيه. تويتش ما منها؟ لا تويتش أظن ما حد يعرف تويتش. أوكي. إلا الجيمرز بس. مستحيل ريدت فيه. ريدت مو فيه غريب. أيوة. تويتش مو فيه. ريدت مو فيه. أنا قلت أتوقع ما هي عندك في الجهاز. في الجوال. اي ما اتوقع. طب بقول لك واحد منهم بس. فيسبوك ماسنجر. اظن انك ما تعرف انه موجود اصلا. اعرف انه لهم تطبيق بس توقعت ربطهم في بعض. انا احسب. لا فيسبوك ماسنجر هذا مو موجود. اوكي. في تطبيق اسمه IMO. IMO هذا حق الاتصال. اي دائما يستخدمونه للخادمات. وفي لينكدين. واضح كلنا مع والله لينكدين كريه. كلنا عاطلين ما عندنا رايك. قل لي نتسكع كل يوم. والله يا لينكدين اقدم اقدم اقسم بالله. والاخير اسمه لاين. لاين صارت. اوكي بس احنا عندنا اتصالات محجوبه. ايه بس هذه وطلعوا احصائيات ثانيه يعني على سبيل المثال ايش ايش اكثر تطبيق البنات يستخدمونه مقارنه بالرجال. اوكي خليني افكر برضه هذه. طيب هو بس اعطاني ثلاث تطبيقات. سناب اكثر شيء بنات. سناب البنات استخدامهم اكثر من الاولاد. يس صح. تويتر الشباب اكثر من البنات. لا هو بس اعطى واتساب يوتيوب سناب. اوكي الشباب اكثر في اليوتيوب واكثر في الواتس، البنات اكثر في السناب. صح انا افهم ترى الديموغرافيك. صح اتوقع الامهات يتسكعون في السناب كثير مره. سناب الامهات ما يفتح ابدا يوتيوب. اعطى الفئات العمريه بس هذه الاشياء ما اقدر اصدقها. كلنا فئاتنا عمريه غير كلنا ما في احد يكتب عمره الحقيقي. وقت كتب اشياء مثلا كيف تستخدم البيانات 60% من البيانات تروح مثلا لبرامج التواصل الاجتماعي شراء سلع مدري مو مره تهمنا احنا الاشياء التواصل الاجتماعي اللي تكثر منها. اي بعدين في شيء اخير اللي هو اكثر تصفح انترنت، اكثر تطبيق تصفح للانترنت. الأول جوجل، أوكي. ثاني يوتيوب، ثالث تويتر، فيسبوك. يا أخي غريب إن فيسبوك عندنا لسه. في ناس تستخدم فيسبوك. تيك توك ممكن الأجانب هم اللي يستخدمونه. والله ما أعرف ولا سعودي يستخدم ولا فيسبوك. أنا والله والله ولا أتوقع الأجانب يستخدمونه. للآن يرسل لي إشعارات يوم ميلاد فلان الفلاني. والله إحراج كذا ويجيك إحراج. هو حسابه ميت ممكن هو مات في 2013 فهمت. ما إنسان مو موجود. اللي انصدمت فيه قد إيش إنستغرام راجع ورا. انستغرام تراجع بشكل كبير كبير كبير. والله العظيم افضل انستغرام كثيرا عن سناب. حتى الستوريات انستغرام افضل والريلز حق انستغرام افضل. صح شيء صح. ومسألة ترد على الناس اسهل كل شيء كل شيء. صح انا استخدم اكثر تطبيق استخدمه للتواصل مع المتابعين اصلا. إيه؟ هو الانستغرام. عشان كذا ما فتحت سناب. انا لو انه انستغرام مو معطيني الحاجه اللي ابغاها كان فتحت سناب من اول. بس انستغرام في افضل شيء تبغاه. صح مسألة التصوير سهله، مسألة هذا التصوير سهله، مسألة ندعم المتابعين مره سهله. كل شيء في تصويت في كل حاجه افضل طريقه. تصويت بتصور شاشه تحطها في الستوري افضل كل شيء. خصوصا اذا انت كنت انفلونسر افضل طريقه تواصل فيها مع متابعينك اتوقع انها انستغرام. تويتر انا خلاص قاعد اسحب نفسي من تويتر. تويتر انا خلاص اعتزلت والله نهائيا. يعني اعتزلت انا زيك قاعد استدرج. اعتزلت قصدي اعتزلت تغريد يعني. اي حتى صفح موجود يعني. وللاسف انه شيء اساس انك تتصفح. اي بس اني اعتزلت تغريد نهائيا خلاص اخلي الواحد مشاركاته نفسه طيب. يعني مشاركات خفيفه هارملس بين فتره وفتره. والله شوف انا ليش انا ما غردت الحين. نسوي الواجب حق كل عام انتم بخير ورمضان كريم. هذه معايدات ايش تحسب فيها الاجر. على بد منها. اي اي هارملس انا اقصد هذه كذا الهارملس. اكتبها وامشي اكتبها وامشي خلاص. باقي سلم لي. تحطه في تويتر انستغرام امورك طيبة. اظن كثير اصلا قاعدين يسحبون اصلا من تويتر حاليا. صار يا اخي صار كيف اقول لك؟ هو من زمان كذا اصلا. هو من زمان كذا بس انه بس مسألة الفور يو الجديدة مع مسألة هذه الاشياء. نوتيفيكيشنز انا اصلا صار عدائي اكثر. اي هو يشجعك على العدائية. اي صار يشجعك على العدائية. هو يشجعك لانه اصلا لما تخش تويتر اول شيء تسويه ايش؟ تضغط على النوتيفيكيشنز تشوف مين الناس اللي تفاعلوا معك. لما تلاحظ انه ما في نوتيفيكيشنز في غريزه انك تبغى نوتيفيكيشن. لا جيب يا سلام. فتبغى تكتب شيء. شوف انا ترى فبعدين ايش ما يمديك تكتب حاجه مسالمه ما راح تجيب لك تنبيهات. يا سلام فاهم لازم تكتب شيء تبغى تشوف شيء يعبي لك النوتيفيكيشن. ايوه ايوه ترى فعليا يا اخوان والله من جد سيكولوجيا هذا اليوم بدت جاني يجيني هذا الهاجس هاجس التفاعل وقفت. حتى انا زيك اقسم بالله من يوم صار حتى انا ترى لما رحت مثلا مسافرت ما كنت بحط في بالي مساله اني بصور كل يوم فهمت خلاص متى ما صورت شيء في ايام كاقطع زي كذا. تويتر لما جتني الفتره اللي كنت قبل ما اغرر التغريده هذه حتجيب ولا ما حتجيب عشان كذا افضل ناس في تويتر ليش يغرد زي ما يبغى ابوي ما في احد متفاعل معه اصلا. ايوه يغرد لنفسه تغريداته حلو. صح صح صح تلاقي احلى تغريدات عنده. صح مبسوط مبسوط اما من يوم تبدا تفاعل تفكر تفاعل فكت. فانا جاتني فتره بسيطه يمكن فتره الهاجز وقفت مو هي اقول لك هي اللي قاطعتني الحين لا فعادي اقدر ارجع وقت بس خلاص. لا احنا نتكلم ليش التويتر الحين صاير خاص. ايوه تويتر يدعم هذا الخاصيه. أيوة يدعم هذا الشعور. واتوقع في ناس اصلا كثير تكتب تويتات هم مو مقتنعين فيها فهمت لحظيا يكتبونها. ايوه لحظيا قاعد انتظر تخلص اكمل نقطتي. يكتبونها لحظيا يكون مثلا ابغى تفاعل بعدين يكتب التويتة بعدين ممكن يندم او يكون قال راي مو مقتنع فيه. اتوقع يعني بعض الناس تكتب اراء غبيه مره لدرجه انك لو دخلت معاه نقاش وقعدت تقول له ليش كتبت هذا الراي بيقول لك والله 90% تويتر شفت الناس تكتب كذا كتبت معاهم زي 90% من تويتر اراء غبيه حرفيا. اي فعشان زي كذا قاعد اقول انا ما صراحه يعني بيئه سيئه يعني حتى لو كتبت حتفقدنا المنصه حتفقدنا المنصه حتى لو كتبت حاجه والله حتى كتبت حاجه لطيفه وكذا وحالك حال نفسك كذا او شاركت احد اهتماماتك ممكن يجون ناس يهاجمونك بس عشان يبغون فهمت؟ أيه حصلوا التفاعل على راسك. فعلا. مرة سيئة المنصة ما حبيتها. ليش تعرض نفسك لهذا النوع؟ فهمت؟ يعني قلت لك لو قطعت صراحة تويتر أسبوعين أو أكثر مرة أو مرة في حياتي وقت السفر ما أتوقع في حياتي أقدر أسويها. بس فعلا قطعت يا أبوي ترى تعرف من يقول لك لا أنا عندي مناعة من الأخبار السيئة ولا متصحى من النوم تشوف أول شيء في تويتر أخبار السيئة أنا كنت أقول ما يأثر عليه، لكن فعليا ترى يأثر على جودة حياتك. أيوة أيوة انقطاعك عن هذا الجزء من السلبية ترى ممتاز. إيه لأنه عقلك يبرمج على إنه تويتر مكان حقيقي مرات. إيه؟ هو بالضبط. مكان غير حقيقي البتة غير واقعي. معظم الناس اللي قلت لك لو اقترضت معهم يوم الأيام هتلاحظ إن الناس لطيفين أصلاً وحالهم حال نفسهم وبريئين، بعضهم أصلاً ممكن أطفال يكونوا. هذه مشكلة مجهولية. بس أنت عقلك لا يرادين يبرمج إنه هذا عالم واقع. لو واحد كتب لك كومنت سيء أو واحد ضايقك أو شفت أحد يضايق الثاني عقلك يقول ليش العالم كذا سيء؟ يشجع منصة تشجع. يشجع إيه. أظن الكلام اللي إحنا قاعدين نقوله تكلمنا عنه. بديه وقلنا كثير زمان. بس إحنا قاعدين نقول ليش. انا ما عاد صرت ابغى اشارك. أيه. ليش انا بدي نقول ليش ممكن لو شفت الايام الماضيه الجايه بتويتر ظلم وصار في شيء اعرفه حط الدارك مود بالغلط. شوفوا هذا النوعيه تستاهل تنمر على انت. الحمد لله انا حذف قلبي اصلا. الحمد لله انا وقتي كذا. انا وقتي كذا خلصنا انا وقتي كذا تويتر. خليك انا كوميدي في تويتر. انا كوميدي في تويتر. مكسر 25 مكسر 26 يمينا بالله. انت ترى انا طيب اسمع. انا مو اللي طلعت السماء جديد. انا اقولها عشان اخلص نفسي خلاص فهمت. لانه كل ما تبدا سنه جديده يجوني هم يقولوا لي هي فانت قلت لك نتسبق لما فانا خلاص انهيها فهمت. قلت الدن والله كل سنه تسوء المنشن اللي في حسابهم تسوء يذموه زياده كذا يسلكوه زياده كل سنه كل ما تزيد. طيب اسمع تبغى نجرب السنه الجايه ما راح اقول وتشوف كيف الكومنتات كلها. عادي تيجي من عندك تيجي من عندك ولا تيجي من عندك اللي بغيت تموت ليش بك تيجي من عندك ولا تيجي من عندك بس ادعم ادعم مالك كم يعني انسايد جوك انسايد جوك خليه ما حيفهم ما حيفهم عادي ايه ايش كان عندك موضوع ال في تويتر مثلا انتشر ما في انتار تويتر والربط يا اخي فاهم ايه انتشر اليومين الماضيه حالات لانه اثر في جوده طعامي انتشر اليومين الماضيه حالات تسمم في احد المطاعم المشهوره في الرياض مطعم على اسم سياره. شوف انا الحين ترى اسمع الناس الواحد واحد يضمن انا قلت اظن عادي لانه هو طلع قال ما ادري يعني هو طلع نفسه يمكن يتصلح مطعمه ها ويجي يقول اه خلينا هذا كل واحد قال انا كثير يدافعون عنه ترى انا يجيك حد ترى مشكله هذا يجيك دي. ايش حاجيك على مشكله المدافع ليه الحين اجيك ويورك انا عندي يجي وجهه نظر مطعم مشهور حق برجر المهم طلعت منه حالات تسمم كان في حساب الوالا اوكي مطعم على اسم سياره. يعني انا ترى امنيتي ايش مش سيارتك الامنية انا مش اشتري لامبورجيني. انا شوف انا حضب انا همر فراري ممكن برضه انا همر عشان ابعدها لا انا بهمر لامبورجيني فهمت ايوه صراحه همر تكون جا جنب بعض ايوه يكون همر اول همر من فئه لا لا همر والله خلاص اكثر من كذا همر ولامبورجيني لما تقولهم مع بعض تقول الاسمين مع بعض تقول ما شاء الله زين عندك هذه وهذه اي ما شاء الله عندك همر ولامبورجيني ايوه خلاص المهم المطعم ذا فجاه اول شيء امانه الرياض قالت انه في حالات تسمم انا ما كنت داري فيه انه حسبت التسمم ايش طبيعي تسمم يا ابويا غثيان واستفراغ وحالتك معطوب طلع النوع هذا من تسمم في العناية المركزة والناس قاعد أصلاً فيها مخاطر بإصابة بالشلل الله يعني إيوه أنا وعارف ناس هناك في المستشفيات قالوا لي ترى حالات خطيرة جداً جداً جداً فعلاً أصلاً متحدث وزارة الصحة طلع قال إنه في يمكن ضار كم 20 حالة في العناية المركزة 20 يعني ناس هذا حياة أو موت. المهم والناس كانوا لسه تقول آه إيش المطعم ما معرفين إيش السبب تسمم طلع مسؤول المطعم سيو وطلب تصريح مشكلة التصريح حلو التصريح ومو حلو مشكلة التصريح طلع التصريح كان يقول ان احنا قفلنا فروعنا ما ادري ايش ومو انتوا قفلتوه ما انت الرياض قفلته وما ادري ايش لكن ما ايش الشيء السيء اللي ما قاله في التصريح انه ما تحمل او ما واسى الناس اللي تأذت من التسمم حقهم ما جاب طاريهم فهمت المصابين وفي المقابل اصحابه مو اصحابه تقول الناس اللي زيه من ريادين الأعمال سووا ردة فعل خلت الموضوع يكبر بشكل أسوأ فصاروا إيش يسووا له كالتويتر تغريدته ويتكلموا عليه بشكل إيجابي ما هو مسألة ما هو وقت الآن تتكلم عنه بشكل إيجابي وضاربين بالعرض الحائط كل الناس المصابين اللي قاعدين يواجهوا الموت فهمت. فكي كان في كثير حقين مطاعم مدري ايش منه يعتبر من ضمن المجموعه الشبكه المعرفيه حقتهم. فكان يقولوا والله ما عرفنا من هذا المطعم الا كل خير وان شاء الله تقوم اقوى ما اقوى. تغريدته لا فيها اي ذكر اللي ممكن يموت الحين في هذا فهمت. فهذا الكلام اللي صار مع التغريدات ادى رده فعل اكبر كمان. فصار الناس اللي ممكن تتقبل اصلا البيان حقك في البدايه ممكن تتقبله تقول يا اخي وان شاء الله تقوم اقوى ولا اي شيء. صار لا لما يشوف الناس قاعده تدافع عنك وساحبين على شوف يعني شوف فئه معينه من الناس اللي رادين الاعمال اللي قاعد يدافعوا عنك والناس قاعده تموت هناك في الاعلام مركزه خلاص ما يهم انت ايش تقول في التصريح حقك فهمت. هذا اللي حصل هذا اللي حصل. صار رده فعل من كل الناس العاديين اللي احنا ناكل في المطاعم على المطعم ده بشكل هجومي واضح اللي اكل من عندك ماني اكل لو تموت لو تغير مطعمك 9000 مره. حصل انا فعلا ما حاكل. او انت منهم؟ انا من انا ما اعتقد اني حقدر ارجع اكل المطعم ده. اوه والله ايه احس انا صار نفسي اكل منه. ها ما انت ناوي يعطب العمود الفقري يا محمد مستحيل. لا انا اقول لك ليش. شيء غريب هذا شيء نادر الصراحه يصير في السوشيال ميديا انه شخص يرتكب غلط ولاقي ناس كثير يدافعون عنه في الغالب فاهم. الناس تدور اي سبب عشان تدعسك حتى لو انك ما سويت شيء حقيقي. اوكي بس في ناس كثير يحبون المطعم ذا يحبونه مره درجه انهم كان قاعدين يكتبون انه يا عم والله انت جربته؟ لا انا جربته مد والله. في ناس يقولون انه والله رهيب وحتى لو تسمى ما يهمني ما اقدر استغني عنه ويكتبون اسم الوجبات وانا اسوي سكرين شوت للوجبات. يا اخي غبي. لا والله ترى المطعم مو مره والله ما اعرف جاني فضول بجربه. مو مره هذه جاني فضول بس ما اعتقد انا يعني ما انا شخص روتيني اذا لقيت مطعم حلو حق اكل منه للابد ايه. فممكن بس تجربه وما عد. لا بس انا صراحه بس في مطاعم كثير زي برجرايزر ما قدكت ولا مره. قدكت انت مد ايه. مطاعم كل الناس دائما تقول مد, ايه مد. مد. يا اخي البرجرات ترى البرجر اكتشفت انه ما هو الكل اللي يقدر يضبطه وفي نفس الوقت ما هو شيء تقدر تختلف فيه كثير فهمت. يعني سهل تعرف ايش البرجر الحلو وايش البرجر المحلو فاهم. يا يعني انك تسوي برجر فعلا جبار انه اغلب برجراتها تكون بين المد اللي اغلب فيها متوسط لذيذ عادي او سيء فاهم. فسهل تعرف نوعيه البرجر عشان كذا ما صرت صراحه اتعنى لمطاعم برجر. ما صرت اتعنى اروح مطاعم برجر بجرب كوزين ثاني بجرب ابويا انواع المطاعم المختلفه. ف هذا جربته انا يمكن مرتين جربته ما هو مره وبس. السالفه اللي صارت لهم دحين خلتني فعلا ترى اوسوس شيء في المطاعم قبل ما اختار فهمت. يعني امسك راجع بتعشى قلت طيب هو ليش تفشى في مطعم واحد بس ايش المشكله؟ يمكن هو موظف واحد اللي هو اكثر من فرع لما قفل الفروع كلها. اذا شوف اذا كان اكثر من فرع هذا شيء خطير. هذا معناته الموزع نفسه هو الظاهر المطبخ المركزي حقهم فيه مشكله. اي معناته هذا نفسه فيه مشكله. لكن اذا كان في فرع يمكن ترى غلطه. لا بس ما قفل كل فروعهم للاحتياط للحيطه الحذر فهمت. بس ما ذكر مشكله انه ما ذكر ايش السبب. هم قفلوا اكيد يعني حركه احترازيه عشان يتاكدون هو التسمم من فين. ما انا قد جاني تسمم صراحه ما هو تسمم علامه مركزه بس تسمم يمينا بالله من أسوأ الاشياء ممكن تصيبك كانسان. اي انا قد تسممت قبل سنه بالضبط سنه. اتذكر انت كمان تسممت. انا كنت اتشهد اي شفت ترى ما استهبل كنت اتشهد كنت خلاص انا ميت. اتذكر توقعت اني بكون ميت وكان يخوف. كلمني في الواتساب قال لي انا بموت الان خلاص. انا والله اتذكر خذ الكلام كثير خذ البودكاست. انا اتذكر انا اقول لك ايش اللي صار وقتها. كنت في اندونيسيا انا وقتها كنت على دايت ما اكل اي فاست فود خلاص. كنت مره مركز على شو اسمه انك تنحف على صحتي بشكل عام مو سني انحف. فيوم من الايام قلت خلاص بخربها اليوم بطلب. ما كان في خيارات كثير. رحت برجر كينج عندهم طلبت لحم وطلبت لاخواني كلهم اوكي. قعدت اكل قاعدين ناكل خلصنا اكل الا فجاه امي تتصل علي تقول لي اخوانك قاعدين يستفرغون. طبعا انا وفيصل كنا في غرفه وباقي اهلي كانوا في غرفه. اخوانك قاعدين يستفرغون اوف ايش السالفه لا كنا من مطعم تسمم والله ما نعرف. فجاه فيصل قاعد يستفرغ وانا ما فيني شيء. قلت اوكي. وقتها اكلت اكل اقسم بالله العظيم طلبت سايد طلبت برجر طلبت بطاطس اكل ذاك اليوم دلعت مفتوحه ايوه وتاخر مراد يجيني حلو واشوفهم كلهم تعبانين مسخنين قدام وانا اقول اوكي متى بيجي دوري وكذا انتظر انتظر انتظر خلاص رعب لين جاني وجاني اشد واحد فيه على قد ما تاخر. اول شيء استفراغ لا نهائي ما عاد تشتهي كل الاكل يصير مقرف صح لمده 3-4 ايام سخونه. طبعا اخواني ما سخنون، الوحيد اللي سخنت مره، سخنت مره، واسهال ما يتوقف فاهم، اي شيء تاكله على طول ينزل من نفسه وخلاص. اتذكر يعني وقتها اهلي كانوا يكلموني جنبي وانا ماني قادر اركز معاهم، كل اللي اقدر اركز عليه اني بس اتنفس. لاني لو ركزت معاهم يمكن والله يمكن انخنق واموت وكذا تشوف الدنيا سودة. خلاص انا وقتها قلت I'm dead كذا 3-4 ساعات بعدين يبدا يخف، بس تسمم والله نفس هذا. ورحت والله يدمر. اتذكر كان من بيتزا، اكلت بيتزا، لا والله استغفر الله، اكلت اخي في مطعم اسيوي مشهور عندنا هنا، ما بقول اسمه صراحه. ايش فيك انت اليوم ما تبغى تقول اسماء؟ اخي ايش اسوي، خلاص ترى انسان مقبل سممت على منه يعني. ايه سممت طبعا انا تسممت. طب زمان عادي ايش صار؟ اي ناس ايش كان اسم المطعم صراحه، الظاهر انه كان مطعم ايش اسمه، هو محلي ولا عالمي؟ ايش اسم محل يبيع نودلز لونه اخضر، لونه اخضر يا شيخ، دائما يربط مع تاكو هوت. ما اعرف، المهم ما اعرف تعرفوه، مليون في المية تعرفوه. أيوه؟ دائما يربط مع تاكو هوت وهذه المطاعم لونه اخضر، ناس كان اسمه. المهم اكلت عنده نودلز تسممت مستشفى، ويسووا لك هذه الابره اللي تنفخ هنا عشان يشوف عندك حساسيه ما عندك حساسيه، ومغذي ونفس اعراضك بالضبط. 3 ايام ورب الكعبه ماني مشتهي اكل، لو تموت لو تدخلني جولد الرمزي جايب لي اكل مستحيل اكله. أيوه؟ فهمت، مستحيل الين موت وسخونه وحالتي حاله الين يوم كيف فك خلاص، اشتهيت تشيكن وينج سبايسي، رحت تشيكن وينج سبايسي ورجعت الشهيه زي ما هي، وهذا اقل انواع تسمم. شيء اقول لك فما بالك اللي عيناي مركز ومدري مشلول كذا مره. اقول لك انا عندي صراحه رعب، عندي تعاطف كبير مع حالات التسمم. قول لي عارف يمينا بالله كله ليلك لا تلعب اكلي ارجوك، 3 ايام ما اقدر اكل حل. المشكله بعدين تكره الاكل، يعني انا البرجر اللي اكلته الى الان شويه اشمئز منه اللي سبب لي تسمم ما لا ارادي. اكلت انا اقول لك في قصه، طيب اكلت زمان قبل 2010 ما ادري 2012 10 زي كذا، مش ما كيس لكم بالضبط متى، اكلت في مطعم جام برجر. طيب اكلته في المدينه خلاص، واكلت البرجر لحم وحتى طعم غريب، برجر لحم كذا طعم نحط بهارات جديده ولا شيء خايس الطعم، ورب الكعبه من سوء الطعم اني قعدت سنه كامله ما اكل لحم. لحم مو بس من جان، ما اكل لحم لاني كل ما تشوف اللحم تتذكر الطعم. اي خلاص عقلك يحب. خلاص قعدت سنه كامله ما اكل لحم، هاي متخيل إلين مخي قدر مع الانزيمات مع هذا يفرد يقول لك هاي ترى راح الطعم. إيه؟ ورجعت اكل لحم. إيه الدرجة الاكل اللي واد انا معايا ترى اكل كل شيء انا، لكن من يوم في باد اكسبيرينس خلاص تبقى للابد تبقى. والله ما ادري صراحه، انا الى اليوم هذا مستحيل اقدر اكل برجر كينج، مع انه هو في اندونيسيا فمو عندنا. شوف الحين ناس بالضبط. اي يعني مستحيل، بس خلاص. مو اللي ما عاد اثق فيكم، انا ما عاد صرت اشتهيه كذا قصدي. انا ما عاد اشتهيه، بس انا عارف ان الاغلاط دي تصير يعني طبيعيه تصير، بعرف انه هو ممكن يعني مو كان يعني هم مو كان قصدهم، وما تعرف انت ايش طبيعه الغلط هذا، هل هو غلط فردي ولا غلط إيه زي كذا. هذا مهم في اماكن زي هذه، عشان كذا مهم مره انه تطلع لنا هذه التصاريح ونعرف كيف خطا. يعني لو كان غلط فردي من احد الافراد ليش الوم المؤسسه كلها؟ لا بس المؤسسه هي جزء، انت جزء من المؤسسه، انت عندك فريق جوده. لا يعني مو اقصد الوم معليش، بس اقصد انه عادي ممكن اعطيهم فرصه ثانيه. إيه اوكي انا ما اقدر اعطيهم فرصه ثانيه، اقول ليش؟ انا قلت لك قلت لك انه حتى هذا شيء مثلا انه انت ايش كمؤسسه تعتمد انك دائما تخلي جوده ممتازه، عندك فريق جوده، عندك معايير تمشي عليها وكذا، الخطا يحصل صح عادي، ما احد يقول لك انه انت لازم تكون مثالي 100%، لكن عشان كذا انا قلت لك نوع احنا ما نعرفين ايش نوع التسمم بالضبط اللي صار اللي خليك تروح شلل، لو انه نوع التسمم اللي خلاك تستفرغ وما ادري ايش ترى وارد، فاهم؟ وارد انه يصير يوم طلع تحاسب انت يعني مسؤول. تقصد انه ممكن يكون في تسميم وكذا؟ لا مو تسميم، بس ما ادري ايش النوع، ايش الخلل اللي صار بالضبط، يعني هل مثلا اللحم ما خزنوه زي الناس؟ عشان كذا اقول لك لازم تطلع تقارير توضح لنا، انا ما اعرف يعني لو مثلا ولا لا. خضار ناس اكلوا خضار مثلا خايسه تصير، بس مثلا انت عندك المستودع حقك مهلوك. أيوه. هنا لا انا ما ما ما ما اعطيك عذر، فهمت؟ صح طبعا. هذا ماذا مقصدي؟ صح صح، يعتمد انت ايش نوع الخطا اللي سويته. صح هذا اللي نقصده. أيوه. بالضبط. في معضله في الانترنت. أيوه. خلاص قريتها قبل كم يوم، اسمها مونتي هول. حلو تمام. مالتي هول. مونتي خلاص. أوكي. مونتي هول المنظر اللي دي دوختني شويه، لها دخل شويه بالاحصاء دوختني وماني قادر استوعبها. ولو قلت لك هي اتوقع حتى انت بتغلط نفس الغلط، بس لما تعرف اجابتها يا منطقيه بشكل غريب. حلو. غريب. يقول لك تخيل لو في ثلاثة ابواب. حلو. تمام، انت في في مسابقه وقال لك المضيف عندك ثلاثة ابواب، خلاص واحد من الابواب هذه فيه سياره وفي بابين فاضيه. حلو. اذا اخترت الباب الصح راح تفوز بسياره. تمام، نفترض انك اخترت الباب اللي باليسار. تمام، بعدين قال لك المضيف اوكي انت اخترت باب اليسار، انا راح افك لك باب ثاني الان خلاص، وحقول لك انه باب فاضي، بعدين فك لك باب فاضي وسكر، فصار انت كم عندك باب الحين؟ بابين. بابين. تمام، كم نسبه ان الباب اللي انت ماسك عليه هو السياره؟ 50%. 50% تقول صح. ليش؟ لانه قلص لي واحدة الاجابات. خطا. طب دقيقه خليني افكر فيها. اوكي استهدي بالله. هي ثلاثة ابواب. ايه هي ثلاثة ابواب. إيه. انت اخترت هذا. ترى تحليلك صح، انا كل العالم كذا يحلل زيك. إيه. اخترت باب. ايه قفل لك هذا الباب. ايه خلاص بقي لك باب. بقي لك ايه؟ 100%. يا هذا يا ذا. ايه هذا ما فيه. ايه هو انت تبى النسبه. ايوه ايه. النسبه هي كان المفروض 33 تقريبا. ايوه ايوه. طيب صارت هذه تحولت على الجهتين، صارت 50-50. خطا. ايش طيب؟ يا احنا ما تعلمنا احصائي نرجع الشهاده. لا انا اقول لك ما هي منطقيه الا تريكس وكوشن. ما تريك. ما في تريك. اوكي لما تلعبها على سكيل كبير تصير منطقيه. وبالاحصاء يعني في موقع جربته بنفسي اسمه مونتي هول بروبلم، لو تخشه تجيب لك من جد صح نسبه الباب اللي انت ماسكه انه يطلع السياره هو 33%، ونسبه السياره في الباب الثاني هي 66%. كيف يا محمد كيف؟ مو منطقي صح؟ مو منطقي. انا كيف فهمتها؟ خذها على 100. ايش؟ اوكي خذها على 100 باب. حلو. لو قلت لك في 99 باب فاضي وباب واحد فيه سياره، واخترت باب انت من بين، قلت هذا الباب فيه احس انه فيه سياره، بعدين قلت لك اسمع راح اقفل لك كل هذا الابواب، كل هذا الابواب ترى خلاص ال 97 باب تقريبا تراها فاضيه. بابين تراها فاضيه. ايوه بس ترى عندك الباب اللي انت ماسكه وباب هذا هو الباب الثالث، ثلاث ابواب ترك لك إيه. فهمت؟ او عفوا ساب لك بابين، الباب اللي انت ماسكه والباب الثاني. 98 خلاك بابين. ايوه فانت المفروض ايش؟ انت اخترت باب عشوائي وهو قفل لك كل الابواب الا ذا الباب، فهمت؟ فنسبه انه هذه السياره اكبر بكثير، لانك انت اصلا في البدايه لما اخترت الباب حقك كانت نسبتك 1%، فهمت؟ بعدين هو قفل لك كل الابواب، فهمت؟ الا ذا الباب. ليش ساب ذا الباب؟ فهمت الفكره؟ اوكي فعشان زي كذا النسبه تصير هناك اعلى. ليش ما يكون يضحك عليك؟ طيب ممكن، بس مو هو اذا اخذت على انه برنامج ومن سيربح المليون. ها هي ايش؟ شوف اذا لا انا قصدي اذا انت اخذت باحتمالات ايش ايش حقون. اي لو حقون الالعاب دائما مسخين. أوكي. بس احنا ما نلعب على انه مسخين، احنا نلعب انه هو محايد وسوى شيء 100% صح. فهمتك الحين. فهمت المقصد. ايوه لانه هو ما حيقفل لك الباب هذا. ايوه ليش ترك ذا الباب؟ لو انت اخترت الباب الصحيح كان قال لك انت هنا. ايوه ليش يقفل لك الباب الثاني؟ هذا قصدك؟ كيف لو ثلاث ابواب انت اخترت الباب الصح. ايوه في السياره. ايوه لو احنا هنفترض ان هو نزيه وعاديه كان ما فتح لك البابين الثاني، خلاص قال لك اخترت الباب الصحيح. لا ما له دخل. ليه؟ هو يا اخي مو مسابقه. ها طيب مو مسابقه واحد انت تاخذها بالنيه. لا مو بالنيه، بس لما تتقفل كل الابواب الا باب واحد بس نسبه انه يكون هو الباب الصح اكبر من نسبه الباب اللي معاك. ليه؟ لانه كل الابواب هذه تقفلت الا هذا الباب، فالنسبه اكبر تصير عليه. الباب اللي انت اخترته بشكل عشوائي، بس هو ما قف، هو ما ترك لك ذا الباب بشكل عشوائي 100%، وترك لك هو السبب. فهمت؟ او سبب اعلى او نسبه اعلى. فهي نسب. فهمتك. نسب. فهمتك. ومو 100% بس فهمتك. نسبه اكبر. فهمت؟ نسبه الباب هذا انه اكبر. إيه؟ اكبر لانه هو اصلا هو مخلي لك هذا الباب. ايوه فنسبه الباب اللي اصلا تقفلت، الابواب تقفلت تتحول هذا الباب. ايوه نسبته. بعدين انت أكبر. انت لما اخترت الباب حقك كان 1%. صحيح صحيح. مو عدل انه فجاه يصير 50%. صحيح. فهمت الفكره؟ انت اخترت بشكل عشوائي. ايوه ما هو منطق ان هو يصير ده النسبه الاكبر لان انت اخترت بشكل عشوائي. ايوه لما ما يكافئ الباب اللي اصلا هو مفتوح مقفل. ايوه تقريبا. فعشان زي كذا انا قاعد اقول كيف، وما كنت مقتنع فيها لحد كبير. لا الحين منطقيه. اي بس الحين صرت تقيس على 100. بس هذه واحده من الاشياء ترى هذه عانيت لين استوعبها والله. وقعدت اشوف امثله ناس يشرحون بالي اقول كيف 50%؟ كيف مو 50%؟ فبدت تصير منطقيه، خصوصا من تلعب اللعبه حقتهم تصير مره منطقيه. لا حتى تقدر تقيسها في اشياء كثير، تقول اوكي منطقي. فهمت؟ يدين ورا اصابع وخلي لك اصابع اقول لك غير اختار نسبة ان اخلي لك الباب هذه اللي اختار. أيوة شيء عشوائي مره من خمسة اصابع اختار شيء عشوائي مره. أيوة ليش ممكن يطلع هو؟ ايوه فهمت. ليش ما يطلع من الاسبوع؟ لان خليت لك هو. هذا هو. فهمت. انا اسطورتي اخي مهندسين ترى معانا شهاده هندسه امورنا طيبه. بس هذه معلومه مهمه عشان لو دخلت يوم من برنامج مسابقات يو ويل بيك ذا رايت دور الا لو نسبة 33% تطلع هي الصح. والله انت خش مسابقاتي ورب الكعبة اخليك تختار الباب الغلط. محمد قال مونتي بلانك. مو مونتي بلانك هذا مونتي بلانك ماركة ايش اسمه؟ ايش اسمها؟ مونتي هول. مونتي هول. مونتي هول بروبلم مسميه على عالم ولا ايش؟ اكيد واحد عبيط طلعها وقاعد يتفلسف على الناس فيها فرح لما اكتشفها سماها على اسمه. في مسلسل لو انت تابعنا اللي هو فول اوت. حلو. انا ما قد لعبت ولا لعبه الا لعبه الجوال. قد لعبت لعبه الجوال؟ لا ما لعبت اللعبه. لعبه الجوال اول لعبه تشتريها اول ما تجيب جوال جديد فول اوت لانها قويه مره تستهلك الجهاز. فدائما اي جوال جديد اجيب لازم العب فول اوت. حلو. المهم هو لعبه سووا لها مسلسل. لعبت فول اوت 76 شوي ولا 47 اسمها على بلاي ستيشن 3. انا اعرف نيو فيغاس 1 2 3 4 ما اعرف اي شيء ثاني. لا البلاي ستيشن 3 ايت واحده ناسيه إيه. بس كان فول اوت 76 اظن حقت الجوال. والله ما متاكد. ممكن البلاي ستيشن 3 لعبت شويه إيه؟ ثلاث ساعات اظن. نيو فيغاس اللي لعبتها اي شويه ثلاث ساعات ساعتين زي كذا لعبت. كمل. المهم انا ما قد تابعت ما قد شفت الالعاب. هذه اول مره في التاريخ قرر اني اشوف عمل مقتبس من عمل وما اشوف الاصلي. أوكي. اظنها ما ادري اذا قد سويتها قبل لا بس اظن هذه اول مره. حلو. وسويتها بالعاني قلت يعني باخذ نظره مره استقصائيه عن هذا او نظره شو اسمه منفصله عن. حلو. العمل دائما لما تشوف العمل الاساسي بعدين تروح تشوف العمل المشتق دائما تكره المشتق. صح. في رفرنسات كثير ما حطوها. صح. في ليش ما سويت ليه ما حطيته قلت خلينا نشوفه هذا وبصراحه عجبني. كم تعطي تقريبا؟ هو ما انتهى في موسم ثاني. ما انتهى. واضح انه في موسم ثاني بس تقريبا 8 من 10 ود جيف. اعطيه 7 من 10. انا زيك دخلت عليه بلايند ما اعرف عنه ولا شيء. فهمت. العالم حلو ما حنتكلم تكلم بحرق. اوكي العالم حلو فاهم. تعبانين على بيئة العالم ومن ذي الاشياء. في عنصر غموض حلو في المسلسل. تمام. الشخصيات شوي شوي بعضها حلو بعضها عادي فاهم. تعبانين على الازياء تعبانين على هذا كله. لكن انا شفت النقطه اللي انت قلتها على مساله العمل يجي هنا وهنا بعد ما خلصت العمل. ايوه وخفيف المسلسل حلقات قاعد تشوفه ورا بعض خفيف. مشكلتي مع العمل انه الشخصيات مره متفاوته في المستوى جدا مستوى متفاوت. التمثيل ولا الكتابه الاثنين يعني. لوسي اللي كانت الشخصيه الرئيسيه ترى كانت ديستراكتنج والله. عيونها انا بس قاعد اطالع في عيونها. عيونها نص وجهها وعيون امه قد كذا. احس كتابيا والله. هذا اول نقطه يعني اول نقطه انها ديستراكتنج. رحم امك دي مثله طبيعيه. هذه اول مره اسمع ملاحظه زي كذا في حياتي والله كلها. العظيم ممثله وجهها عباره عن عيون. هي حلوه بس انها عيونها كبيره. اوكي فاهم. وانا ايش اللي كان قاهرني مثلا نفس يعني اختيار الممثلين ما عجبك؟ خليني اقول لك انا اسوي مثال هاخذ هي لان هي هم قسمون لك اول حلقه مره ممتازه. بس كانك ظلمتك كذا كانك تقول هذه ما تنفع تمثل لانه اي لا بس اقول لك بس هذه ملاحظه صار جنب فاهم. لان ما جايبين انها كيوت وبريئه وعيونك بريئه يعني مستحيل كذا. بس انا اجيك على ايش هم كانوا اخذين اول حلقه نظام شباتر صح اللي مو شباتر نظام شخصيات. إيه؟ ناخذ الشخصيات. شخصيه الغول هي افضل شخصيه في المسلسل. تمام. هي اللي له بناء ممتاز وله ماضي ممتاز كان معطيني حقه في الماضي حقه هذا. كنت تمشي مع تقدم الحلقات تعرف أسباب اللي هو يبغاها وش يسوي فيها. تيجي شخصية لوسي اللي كانت في أول حلقة شخصية كذا نايف ما يعرف ولا شيء وتطلع للعالم هذا وتشوف العالم بناءها ممتاز في البداية بس صارت الأحداث اللي تصير معاها لا تأخذ بمحمل الجد. فهمت يعني ما كان يعطوا الأحداث اللي تصير معاها على الثقل حق العالم نفسه. العالم متوحشين وهي يصير لها شيء من زي اللي صار هذا وامورها طيبه يجري وراها مدري مين وتضحك كاي كيك ومدري مين يموت وتضحك برضو. ما كان عجبني نهائيا. الأسوأ هو كل شيء كان يصير مع فرقه البراذرهود كارثيين بمعنى الكلمه. لا شفت الثقل عليهم لا شفت الثقل حقهم اصلا كبراذرهود. ما اعطوا قيمه النايت هذا حقه اصلا اللي هو الدرع اللي يلبسه ذا. الدرع والله قوي يا ادم. بعد ما شفت الاقتباس من اللعبه تعرف ان براذر هود هذا ولا شيء اللي في المسلسل يمينا بالله. براذر هود نايت براذر هود ناس فخمين ناس يعني حرفيا مره لهم ثقل, جزء يعتبره حزب كامل. عشان زي كذا اقول لك لاني ما تابعت. انا قلت لك لما خلصت, انا قلت لك لما خلصت اكتشفت انه مليون الفين سحبوا عليه. أوكي. حتى الاوريجن حق الغول مختلف, فهمت؟ الممثل اللي كان يمثل في حق نات براذرهود هذا جاب اخرتي. الاسمر والله انا ما اطيقه في الشاشه, ما هو قاعد يعطيني اي اداء انا مهتم فيه نهائيا يا اخوان. انا قاعد اتابع المسلسل, انسان من اول حلقه لاخر حلقه تقريبا هو نفس الشخصيه, نفس الشخصيه ما تغير ترى, من اول حلقه لاخر حلقه ما تغير. جبان يثق بسرعه, بعدين يصير جبان, بعدين يصير يثق بسرعه, بعدين جبان, بعدين يصير. هو مو ضروري يتغير عادي يعني. طبعا انا مشيت معك رحله كامله بتقلباتها بابس اند داونز, انت نفس الشخص. لوسي تغيرت. طب اوكي, انا بوصل لك نقطه التغير لوسي. طيب انا بقول لك اول شيء, القصه اول ما بدات تقريبا بدات اربع قصص, فهمت؟ قصه لوسي, قصه البراذر هود, قصه اخوها, وقصه الغول. ايوه فهمت. بعدين كانت يعني انا هذا السرد القصه اللي عجبني كيف كانت القصص كلها تمشي بشكل منفصل. وبكل امانه ما كنت اهتم الا بقصه اخوها ترى في البدايه. أيوه. قصتها وقصه الغول وقصه ما كنت اهتم نهائيا, ما في احداث, ما في اي شيء, ما في مخاطرات, ما كنت مره داخل. حتى اول ثلاث حلقات تقول مسلسل عادي. بعدين لما بدأت المسارات تترابط مع بعض أكثر بدأ يعجبني أكثر لين في النهاية. لما كلها صارت مسار واحد تبتير صرت قصص. أنا أقول لك مشكلتي لما نجمع, بس أفضل شيء أخوها صراحة. إيه؟ أفضل بارت حتى مع أنه كان عبد الله ما يعطيك هو كثير. أي عبد الله تدري هذا مين؟ هذا اللي يمثل في هانا مونتانا, أخوها الصغير ذا. أيوة. مو أخوها الصغير ها. اللي كان في المدرسة المتنمر الصغير, يقول I know who you look like. دائما يجي يقول لها يا حبيبي, كان دائما يقول لها انا احسك تشبهي فيمس سينجر هانا مونتانا. اقول لك لا ما اتذكر للاسف. حافظ حلقات فان بوي هانا مونتانا ناسي. اي فان بوي هذا ما فمثل شكل من هانا مونتانا, ما مثل دوره كان كويس لحد ما يعني تزبط الكاركتر البارد. منططوها شوي يعني في الانسرز. الاشياء اللي اكتشفها هو, الاشياء اللي سواها هو اكتشفها اقل بكثير من عدد الحلقات, ما كان يجيب عليها كثير, فهمت؟ انا مشكلتي انت مستوعب انه بيتي هي بنت الغول؟ ايوه انا ما استوعبتها ترى اللي في النهايه. جنون والله, ما استوعبتها اللي في النهايه. بدنا اسمع جنون والله. هذيك البنت شو اسمها ايه؟ لوسي؟ لا مانديفرا, ما ادري شو اسمها. ايه عرفتها, مانديفرا ما ادري شو اسمها. ما هي انترستينج انف. ليه يا محمد ايش في؟ ما جابوا عنا ولا شيء والله. شو؟ ما جابوا عنها ولا شيء. كيف ما جابوا شيء؟ يبي نص حلقات احنا ما شفنا عنها ولا شيء, ما اسمها غير اسمها. ولما شفناها في النهايه يعني كان الكونكلوجن سريع. اي بس هم جابوا هدفها ايش, وش تبي تسوي؟ اي بس كونكلوجن سريع. هذا سرد قصص حق الالعاب يعني. لا ما عجبني هذا يعني. انا قلت لك انا خلصت مشيت حلقات كثير, اجوبتي اللي اخذتها في النهايه ما هي مره حلوه, ما هي مره ريوردينج. غير شيء لما نجمع مع بعض كان مليء بالصدف بالمكان نجمع بعض. طيب هو شوف, إذا تبغى تقيمه كمسلسل خلاص من ناس البيات, بس تقيمه كقصة لعبة مرة حلو, فهمت الفكرة؟ قصة اللعبة. طيب أنا أتكلم لك عن مسلسل. هو تجربتي كمسلسل. أنا هو السرد القصصي يعني الأبطال أكيد ما راح يموتون, التغيرات الشخصية ما أبغاهم يموتوا. أنا تغير الشخصيات أكيد ما أبغاهم يموتوا. طيب الحين أشرح لك تغيرات الشخصيات أكيد راح تكون أقل. في نوع من أنواع الجينرات يعني في الأعمال المسلسلات حقت الفانتازيا, هي هو ماشي عليها, ماشي على قواعدها, فهمت؟ فعشان زي كده انا قاعد اقول عجبني لانه ماشي على القواعد اللي هو كان يبغى يروح لها بشكل كبير. هو بس هو ماشي على السيف سايد, ما هو ماشي حتى قواعد بشكل يعني ما اخذ القاعده هذه واعطاها حقها يعني. انا قلت لك كان في كثير من الصدف, غير كذا كان في كثير من قتالات كان في بدايه مره ممتازه, بعدين اختفت فلتها. شفت قتالات في حلقتين, الدم والعنف اللي كان موجود قل بشكل لا يوصف. صار قلت لك كان فيه, صار فيه شويه من الكوميديا في من الناحيه هذه, صار يعاملوه لايتلي والله, صار يعاملوا الاحداث بخفه, فهمت؟ زي لما دخل على حقين المحققين هذاك الغول, فهمت؟ حق العقار والمحققين انتهت سريع. طب ايش الريسك اللي سويته انت هنا يعني؟ ايش الحدث هذا اللي كان بس كذا الدكتورين هو صار على هذا الحدث بدل راح عند المحققين وراحت انتهت القضيه. نفس الشيء لما لوسي لما سوال الغول الهرجة حقتها هذيك ونحلت معضلتها على طول وطلعت في نفس الحلقة, فهمت؟ حقت حقت هذا ايه قلت الاصبع تحلت نفس الحلقه. فقلت لك الاحداث هذه تصير بس تؤخذ بشكل خفيف هو عشان زي الامباكت حقها ما هو كبير عشان زي كذا نقول هو قصه لعبه فهمت. أنا فاهمك. شفت الالعاب لما تخش مرحله بعدين تخلص المرحله أيوة تطلع أيوة هو كذا ماشي. اي عشان قلت لك عندي مشكله معها. اي هو ماخذها مره كقواعد لعبه انه الابطال ما يموتون ويخشون العالم ما ورانا منه كثير العالم صح. لا ورانا كثير لا المجتمع يا ابوي بس اول حلقه بعدين المجتمع يعني ورانا شيدي ساند ورانا شيدي ساند والباقي كله بين ورانا فولز ورانا البراذر هود يعني كنا كله حول بعض كله بين هو يعطيك احساس انه قريب من بعض يا ابوي يمشي خطوتين يوصل المدينه اللي بعدها. بس هو هذه فكره الفيلم انه هو ما يبغى يوريك انه انا بمشي من هنا لين هناك. بس ممكن نتفق انه لو الشخصيات قالوا انه بنمشي مسافه طويله شويه احسسني بطول المسافه احسسني انه عالم انك سافرت فهمت. احسسني انا السكان شفناهم هم اول سكان المدينه اول سكان بعد ما شفنا سكان ما شفنا بيات سكان. بس مو هذه هي الفكره انه هم دي كومبيتيتيف واي كوميونتي يصير يتخلصون منه لا بس عشان زي كذا صار صعب في كوميونيتيز وفي بس صعب. هذا اللي فهمته انه صعب تكون مجتمع لانه اي مجتمع يتكون راح يقضون عليه مين؟ فهو حقين فولتيك لا ها فولتيك ما عنده مشكله مع حقين سكان السطح. فولتيك ما يبغون اي ما يبغون السطح يموتون. اي بس فولتيك اوكي ما قصدي حسب على مولديفر لا فولتيك يبغون السطح ايوه يموت. بس انه فولتيك ما كانت تعاديهم مباشره. مين فولتيك تعادي السطح مباشره؟ فولتيك ما كان بينهم حروب مباشره الا لا في الاحداث اللي كنا في الفيلم ما كان في المسلسل. شيدي ساند انتهت. مين انتهى؟ انا قصدي اللي موجودين الان ما كان في اي بينهم. شيدي ساند ترى قبل كم سنه بس اللي كان إيه لانه هم كوميونيتيات صغار بس لما يتجمعون اكثر. إيه لما احنا قصدي احداث المسلسل ما كان في إيه اي شيء مباشر بين حقين. انا قاعد اجاوب على نقطتك ليش ما في تجمعات لانه اي تجمع كبير يصير هم يقضون عليه. عشان زي كذا انا لما كنت اتابع ما كنت انتظر تجمعات كبيره. انا اللي فهمت انا ماني عارف ليش البراذر هود وفولتيك اصلا ما صار بينهم شيء بس اتوقع في الحلقه الجايه بيجاوبون. إيه يعني حتى هدف البراذر هود ما وضحوا زي الناس ما وضحوا ليش يبغون الكور وما ادري. بس انا قلت لك يعني اول ثلاث حلقات اصلا انا مليت منها. انا عكسك هي اللي حبيتها. انا مره مليت بعدين عجبني الترابط العالم. انا اعشق الخيال العلمي واعشق النيوكلير. جميل جميل العالم فهمت جوي. حتى الكولا سووا لك كانه فان سيرفس لي نوكا كولا. الديزاين حق العالم ديزاين كل شيء ديكور ممتازة. ديكور 10 من 10. الممثلين يمكن اتفق معك الاسمر كان الله في صراحه الاسمر كان كريم واضح. الاسمر كان ايه اول مره اشوف ممثل ترى ايه حتى انا ما قد شفته بس ما ادري كل قصه الاسمر كلها كانت غريبه مره ما عجب. يمكن هو بالفعل الحلقه الاضعف في العمل واخذ كان وقت كثير. بس انه كيف النهايه والله النهايه كانت رهيبه انه كل توقعاتهم عن قدواتهم طلعت خاطئه. والله مره توقعت انا ما توقعت انه ابوها هو والله ما توقعت ولا مره والله تويست. تتذكر هي ايش كانت تقول؟ كانت تقول ابويا راح يكون ديسابوينتد مني لو عرف اني دمرت كوميونتي عشان نفسي. إيه؟ كانت تقول كذا. بعدين تشوف الصدمه اللي جتها. بعدين حتى يعني عجبتني ملاحظات لما هي تقول انه انا اتذكر يا اخي اللمبه كانت اتذكر اللمبه اللي كانت فوقنا كانت تطلع حراره زي الشمس. ما ادري انا اشوف انه منطق يعني حتى المعضله اللي هي فيها منطقيه. التوستات انه حتى الزوج الغول لما سمع زوجته تتكلم لما قالت احنا بانفسنا اللي احنا تويست والله صدمت. لغز زوجته وبنته زوجته وين؟ اي زوجته وبنته نعرف زوجته وين. ايه. بس انه عشان كذا اقول لك انه كل واحد فيهم يعني ليش انها عجبتني؟ كل واحد فيهم كان يشوف قدوته طلع قدوته هو البيج بوس. كنت تتوقع ان الزوجه تسوي كذا؟ زوجة مين؟ زوجة الغول. لا ايه تويست طيب إيه بس ما هو مره توست البيك. انا مره عجبني والله. ايه ما انه كانت حلوه الاحداث منطقي اللي يعني سوته. بعدين هم مسوين لك جاب يعني ما احنا دارين نقول ايش صار فيه بين الفتره هذيك لهذه. فهمت يعني هو شفناه اخر شيء كان سوبر ستار فهمت. وبدايه المسلسل شفناه واضح انه كنا معتزل او شيء زي كذا لا بدايه النهايه المسلسل واضح انه كان من حد لانه كان كان حفلات. احنا عارفين ايش صار كانوا يطقطقون عليه اللي مشهور. ما انا واضح انه صار يمكن ما ادري اختلاف بينه وبين زوجته ما اعرف. بس انا عجبتني فكره يعني حتى تفكيرهم تجاه القنابل النوويه وطريقه ان نربح وان الزمن هو السلاح الاقوى. حلو هذه. وانه بامكاننا بمجرد نرمي قنبله واحده بس تسوي سلسله ايه؟ تفاعل قنابل احنا ننزل تحت نخلي العالم فوق يتضاربون يتنحرون نطلع احنا في القمه اقوى ناس ونرجع نبني العالم. نجي عند العالم اي كوميونتي يطلع راح فكره الرأسمالية المعفنه هذه والسيطره عجبتني صح. في العمل هذه حلوه هذه حلوه اي عجبتني وعجبني انه كيف انه الناس اللي كانوا يتكلمون عن السلام ومن عارف يطلعهم اصلا هم اساس البلا كيف ان الشخصيات اصلا نتكلم بدون حرق وحرقنا كل شيء اي كيف انا قاعد اقول الاشياء اللي عجب ما انا ما اعرف اتكلم بدون حرق ايوه لا اخر مره تكلمت بدون حرق في مقطع الافلام حقي مره الناس ما فهموا مقصدي كانوا يربطون فاصل مراجع بحرق اي حتى انا راح اتمد لانه اخر مراجع سويته بدون حرق شفت الناس ما هي فاهمه ولا شيء قاعد اقوله اي يا اخي خلاص سوي فقلت خلاص ما ممكن قلنا في البودكاست انه دائما راح نتكلم بحرق ترى مشكله اني قلت انا اول ما دنيا قلت حس حنتكلم خدعكم زياده خدعكم زياده حرق عليكم وفرت عليك وقتك وفرت عليك وقتك لا والله مسلسل حلو والله انصحك لا لا ما هو سيء لكن قلت لك في الرينج حق 7 حلو حلو والله حلو بس انت لا تخشوا على انه مسلسل انت خشوا على انه قصه فيديو جيم فهمت شفت الفيديو جيم البطل لما يدخل ويقاتل مليون وحش بعدين يذبحهم كلهم ويطلع منتصر إيه. هذا فيديو جيم هو مصمم على فيديو جيم في لو كان مسلسل مختلف او منفصل كان منطقي انه طلع مهزوم أوكي. او انه طلع بتجارب او اين كان ما ادري انا عجبني فاهم خصوصا الحلقات الاخيره كذا الترابطات اللي صارت عجبتني مره وبعدين حلو فكره انه كل فولت له حاكم غير وكل حاكم يتصرف بالفولت حقه بطريقته ما في احد فاهم هم مجموعه اغنياء أيوة. كل واحد قاعد يسوي هم قالوا كل واحد يسوي تجارب كل واحد يسوي تجارب الخاصه وعجبني اصلا تفكير فولت 4 احنا قاعدين نسوي تجارب نحاول نخلق مخلوق ضد ادري الله افكار ذكيه مره كثير عجبتني واللغز حقتها فولت 31 32 33 كانت حلوه هذه حلو مره 31 حلو عشان كذا اقول لك الحلقات الاخيره كانت الكشف الاسرار دائما هذه المعضله يفشلون فيها في مسلسلات كثير انه يبني لك منين لك منين لك خلاص وانت تبني توقعات كبيره بعدين يحبطك باجابات مؤسفه تحس توقعات كانت أنا اكبر انا عجبني اللغز اللي كان على الفولتس وانهم مسوين حتى الشخصيات كانت مره مرضيه بالنسبه لي اهداف الشخصيات انا مره كانت مرضيه والله ومنطقيه يعني منطقيه هدف هدف هدف هذاك مره خايس حق البرادر هود ما ادري ايش حق برادر ما نعرف طبعا انا مشيت معك 10 حلقات يا كلب ما اعرف انا لسه خلاص في مسلسل ثاني منه في موسم ثاني بيتكلم ايه بس تعبت انا معك انا قاعد امشي معك في رحله طويله وانا ما اعرف ايش تبغى انت وانت ما انت مثير بالاهتمام فاهم اوكي بس هو المفروض ان دائما كنت سالت هذا السؤال المفروض انه مثير اهتمام هو بيجاوب عليك يعني بس هو ما طرح لي اي شيء مثير للاهتمام عشان فهمت فيلم من البرادر هود ايه نهائيا هو انت ما اعطاك حتى تساؤل خليك تطرح انت فين رايح انا شايف البرادر هود كانت جوك حرفيا جوك كل شيء كانوا باين عليه البرادر هود سووا عكسه الاخوه ولا الصداقه وانت كيف النايت مع النايت مدري ايش والسكاوت رامين عرض الحائط كل واحد رامي على النايت حقه هذا راح خاين ذاك وهذاك راح خاين ذا وذاك فاقع ولما ندير انه ذاك خاين سامحوه على طول ما حتى لقيت انه في اللعبه ما هي كذا شوف انا اتفق معك سالفه البرادر هود خصوصا حتى التسامح عندهم كبير يعني هذاك النجا 3 أو 4 مرات يوضح لك انه ما في تسامح نهائيا صح اي اي انه والباقي المسلسل كان عكس نجا مليون مره ممكن صح انا سمعت انه مو كذا اصلا ترى برادر هود حتى طريقه النايت مع هذا ما هي كذا النايت مع الـ مع شو اسمه السكاوت ولا شو اسمه ما ادري شو اسمه المهم الراعي المهم هي الراعي حقه ذا ما هي كذا انه اصلا الراعي هي الناس اللي توظف الفضلات ما هو ما يكون مع النايت حتى مغيرين الرانكينج يعني وانه لهم جولات وصولات وشغل فاهم بس يعني نابد بس بقفل نقطة أخيرة انه في اعمال كثير تبني لي على النهاية بطلة بعدين تحبطني فولاوت الصراحة ارضاني يعني النهاية يعني الاجابات اللي خليني اشوف الموسم الثاني أنا. ايه النهاية عجبتني بعدين المكان الاخير اللي راح له تتذكر ابوها هذاك له قصة في العام أدري اللي هو نيو فيغاس فتحمست كمان يس. يعني ذكاء صراحة يعني اشتغلوا يعني واضح انهم فاهمين شغله يعني شافوا الاعمال شافوا المسلسلات ودرسوها كويس واعطوك حاجه قريبه من انا سمعت انه نيو فيغاس افضل حدث في افضل قصه نيو فيغاس دائما يقولون ايه افضل قصه نيو فيغاس سلت سليذرمان هو اكبر مطبل بثيزدا يحب بثيزدا مره قلت له يا كلمته حرفيا اظن امس قلت له خلاص في مقطع عن المسلسل ما اتوقع لا خلاص سليذر خلاص مسلسلات عربيه مسلسلات عربيه الظاهر سر نيو فيغاس ادري الجيمات حقنا ايه فاهم نيو فيغاس ايه قال لي نيو فيغاس قال افضل جيم بلاي فول اوت 4 وافضل قصه نيو فيغاس حلو فانا ما ادري ايش العب اتوقع اني بلعب فول اوت 4 ابغى جيم بلاي صراحه ما ابغى قصه من يقتلك بفول اوت 4 لما تلعب قبل مو نديك والله لانه كل قصه يتكلم عن فولت مختلف بس ما مترابطه ما اعرف والله، لو كانت تراب تطلع اسطوريه مره فاهم، تقابل بطل بطل واحد فاهم، تلعب فول اوت 4 تقابل بطل فول اوت 1 كذا فجاه يمشي قدامك ولا في حدث ولا سايد ميشن تطلع حركه بطله. والله انا اعتمد على الموسم الثاني، يعتمد على الموسم الثاني تحدد موسم اول والله كويس. انا موسم اعطيه، انا حترج الموسم الثاني 7.5. اوكي حلو 7.5 زدناها نص عيال تنجبر 8. انا لولا ضيق الوقت لكان تكلمت عن بلوتو كمان، بلوتو حق استرو ايه شفته اخيرا بس بعدين هذا برضه بس كم من 10 كذا سريع. هذا ثاني مسلسل ثاني عمل اشوفه لناوكي اوراساوا اللي هو الكاتب، شفت له في القرن العشرين. ما شفت مونستر؟ لسه ما شفت مونستر، وشفت له هذا. هذا احلى من فتيان في القرن العشرين. اوكي. عندي فيه مشاكل صراحه بس مجملا ممتاز. ما مللك مرات؟ الا كثير. اسمع انا كنت اشوف في الطياره والرحله 13 ساعه، ومع المسلسل حسيت الرحله 33 ساعه، فهمت الحلقه مره طويله. اي انا اتذكر كان شوي مليت كذا على النهايه. لا في النص في ملل. الحلقه الاولى افضل حلقه. اوه خياليه الحلقه الاولى يا اخي. ابو اسرى دكتور شو اسمه تنما يا اخي. لا الحلقه الاولى حق البيانو ذاك. ايوه صح صح. اوه ماي جاد صح كانت اعطتني طبيعي، انا اعطتني جرعه للمسلسل، رجعتك للثقافه اليابانيه. يس. شويه كذا الاعمال اليابانيه الرهيبه شاعريه الحلقه بشكل مجنون، شاعريه فعلا مره مجنون الحلقه الاولى. بعدين تدريجيا سوى كذا يروح ويجي يروح ويجي، ولا زال عنده نفس مشاكل الغموض شويه فيها فاهم. بس في بلا دب ليش دب تدي بير بايخ لأبعد درجة. ترى شوي ناسي العمل، شوي ناسي. خلص سير نقول لك، بس إنه مش ملان يعني، أعطيه 8/10. 8/10 حلوة. أنا عجبني والله. عجبني. خصوصاً أنا يعني كنت تابع أسرة كنت صغير، كنت مرة أحبه. إيه. وتنما كان ترى مفضل عندي في أسرة. إيه. وهنا مرة عجبني تنما، كان هيبة كذا وذكي ومحنك. بعدين أنا أحب الشخصيات الرمادية، تنما ما تعرف إيش يبغى. حتى هو كان يستحقر يعني، كان يستحقر آستر وزي كذا، بس لما تعب ومرض الآلي اللي ما شو راح. حلو حبت لا لا كان جميل، حبت إنه ما باقي مرتبط يعني بآستر، حتى اللي هو من جد مقتنع إنه مولد بس باقي يبغى يساعده كذا. لما دخل قال أنا وزير كان وزير التعليم، مدري وزير التقنية. إيه وزير التقنية السابق. أوه معلش دخلوه يا أخي طول، مدري ليش حبوه، ما أعرف ليش حبت من يوم أنا صغير حبت إما دكتور تنما. اي انا يعني اول ما جاء تم خلاص كذا الفامبوي ظهوره مو كثير، تمنى ظهوره مو كثير بس، وشخصيه رماديه عشان كذا احبه. والا الان ترى ما اعرف هو ايش يبغى تنمى يعني، من يوم انا صغير اتابع استرو ما اعرف تنمى ايش يبغى. تنمى يلعب على الجانب الاخلاقي يعني، ما احسه ابدا الا يلعب على مشاعره متضاربه، فهمت؟ حتى لما في المسلسل يوضح لك مع البنت الصغيره. ايوه فاهمك، بس هو ايش يبغى فاهم؟ هو يبغى يقيس هذا المقياس الاخلاقي يعوض فيه، مو هو فقد ولده. هو يبغى هذا الفقد، هل يقدر يعوض هل الآلي يقدر يعوض فقد ولده أم لا؟ الحين إيش يبغى قصدي؟ من ذحين؟ تنمى الآن إيش يبغى؟ في المسلسل ولا بعد المسلسل؟ كله يعني الاثنين، ما أعرف ما قد. هو يبغى هذا، يبغى الشعور ذا. لا يعني ليش تقاعد؟ فين راح؟ إيش قاعد يسوي؟ إيش قاعد يبني؟ هو شوف هو في الأنمي راح أماكن كثير، فاهم؟ سوى أشياء كثير، لكن اللي استشفيته يعني أنا إن هو يبغى يعرف فعلا هل الآلي، لأنه هي المسألة كلها عن، هو كان يطرح تساؤلات كثيرة عن الآليين. هي لأنه ثيمة من العمل هو عن الآليين والوعي حق الآليين والصواب والخطأ، فهو يطرح هذا السؤال، هل أنت كآلي تقدر يكون عندك الوعي الكافي؟ هل المفروض تتعامل مع عملة بشر؟ أيوة، نقدر عاملك كبشر وتستبدل الشخص اللي كان حقيقي فعلا عندي ولا لا، فاهم؟ والله سؤال صعب، خصوصا لو كان ولدك. هذا شكل حببني مسلسل، أنه الثيم هذا حلو، خصوصا لو كان ولدك فاهم يعني. انت ولدك مات فعلا. بعدين رجعتك آلي، هل تعامل معامله ولدك من جد ولا تعامل مع انه هو عنده نفس وعي ولدك؟ يقول مثلا ترى ولدي كان يكره الاكل هذا، انت قاعد تاكله مره تحبه، انه ما يستطعم شيء. ولدي كان دائما غرفته وسخه، تنظف غرفتك دائما. في الظاهر وقالها انه الفرق بين صح والله انا ناسي مره، بس فرق بين الآلي والبشري ان البشر ارتكب اخطاء او شيء زي كذا، عنده فلو. ايه هم البشر عندهم فلو، الآلي ما عندهم فلو. هو يتكلم اصلا المسلسل كامل يتكلم عن الذنب هذا والخطا الاخطاء. فشكرا ناوكي، نجرب اعمالك الثانيه، بجرب بليبات، جرب مونستر، نشوف بعدين نقيمه ككاتب كامل. مونستر انا مره ناسي والله، ما شفته ارجع تابعه. انا تابعت الظهر خلصت 30-40 حلقه بعدين ضعت مره، في مونستر يضيع في النهاية مرة. أوكي. وكنت صغير وقتها من عمري 15-16 أذكر أيام ثانية قلت لي إنك تابعته. إيه سويت له مو سويت للضرب يعني كملت بس يبغى أرجع تابع. يبغى أرجع تابع ضروري مونستر. بس أسترو والله حلو. حلو كمان أنا يعني أنا أحب الأعمال القديمة كذا ترجع. في كرتون قديم حق السايبورغ عرفته؟ الفرقة السايبورغ لأنه محمر. بالأرقام. ياه. سايبورغ كلهم زي أسترو سايبورغ. وطلع فترة فترة فترة الأسترو بوي بعد أسترو بوي بشوي. اللي أرقامهم 1 2 3 4 5 6 كل واحد له شكل واحد دب واحد. مستحيل يا محمد ما عرفته. نو أسطوري. نو فين كان يعرض؟ كان يعرض بسيتري. بسيتري. بسيتري سايبورغ برقمين. سايبورغ إيش كان اسمه؟ أنا ما أعرف الباور رينجرز. هو شيء قاعد يجي في عقلي الوحيد باور رينجرز. مرة مو باور رينجرز. هذا. سايبورغ 009 وريني اصبر نتكم الحجري باور رينجرز عرفت خيالي كان مكتبه اسمع هذا فيه كميه دراما وكتابه شخصيات لا توصف والله والله العظيم انا كنت احس انه فخم وانا صغير بس كنت كل ما اتابع احس ترى كان فوق مستوانا الفكري اوكي منطقة يعني عارضينه في ام بي سي 3 يا عيال ترى كان فيه الكثير من مشاعر انا اتذكر ما اتذكر يعني اتذكر انه كان فيه حلقات كثير وشخصيات تبكي وحلقات كثير فيه حوارات دسمه بين الشخصيات هذا هو في ام بي سي 3 ايه ما بعرف لو تتابع النسخه الاصليه والله ما اعرف الصراحه انا اتذكر كان شخصي... قدراتهم حلوه قدراته عنده قدره وفي اشرار وفي خير وشر والله ما ادري ام بي سي 3 كان دائما يعرضون كراتين اتذكر في كرتون انعرض وطول وينعرض يمكن قعد 10 سنوات وشو كانوا فرقه 5 اشخاص الظاهر كل واحد لابس لون والبطل عند البطل الرصاصي وعنده حركة اسمها جولات مدري جولان بعدين يسوي كذا تتذكروا في واحد كان قرش يلبس أصفر وفي واحد متين أخ والله ناسية تكذا الحين ناس عرفوا المهم هذا كان يعرض 10 سنوات واللي يقول لي إيش زيادة إيش عنده قدرات خارقة ولا إيش كان يضربون باليد لا شولان كونغ فو شولان ذاك الأصل لا كونغ فو شاولن لا أومي شاولن والشباب لا هذا كان شوية أنمي على رسم أنمي كانوا فرقة كانوا والله ناس أنا جبهتهم كبيرة لا كان أنمي زي الأنمي أنا أتذكر البطل كان عنده حركة اسمها جولان كان يسوي زي كذا وبعدين يضرب الظهر كذا يلصق فيك ويضربك كذا هذا أكثر شيء أتذكره أوكي مرة ناسي المهم كان يعرض 10 سنوات والنسى ما قد شفت أي أحد يتكلم عنه بس في ذاكرتي حلو حتى الناس اللي في تيك توك ولا في البرامج الاجتماعية يقول تتذكر كرتون فلان تذكر كرتون فلان ما يجي بطاري هذا ما حد يتكلم عنه معنه انعرض لفترة طويلة يعني كده فترة طويلة هو بوب بيتعرض ما حد يتذكر يا حبيبي شو الشرح التعبان ذا يا اخي ضربة البطل يعني لو اقول لك جولان لو اقول لك لو اقول لك في واحد ضربته كاميهاميها كاميهاميها ما حد ينساه طيب انا عارف انعرض بعد المغرب سنة واحدة اقول لك طول هو ينعرض قول صفات الشخصيات الثانية اي شيء والله ناسي بس انه هو شعره بني البطل فقصرت شعره بني لا بس اتذكر لبسه 3 الوان رصاصي ابيض وكانه فيه شويه برتقالي خلاص يلبسون كذا لابس ملابس الابطال وكان معاهم بنت ناسي ايش لابسه ناسي شلونه اتذكر كان في واحد كذا اشقر وكان شارك يروح في عالم ثاني لا كانوا كان يتضاربون في نفس العالم يتضاربوا مين الأشرار والله ناسي مرة للأسف ناسي بس أتذكر البطل وأتذكر الأشقر وأتذكر في واحد متين وأتذكر البنت يعني الفرقة حقتهم كان عندهم موقع فاهم قصر فارق نفس الوضع كان عندهم قصر ومحل كذا يتمرنون فيه يتسكعون فيه بس مره نازي المهم اللي يعرفوا يقول لي بالله دورت الماي ما لقيت والله تكتب الاسم لأنه عشان تعرف اكتب جولان ام بي سي 3 جولان اي اكتب جولان الحين بنشوف يقول اي والله صح كنت احبه ذا هذا اتوقع الكرتون اللي كان ينعرض وما حد يتابعه الكل اللي سكبه فاهم قوه الفريق ايوه شوف شوف شوف شوف قوه الفريق صح ها صح شوف عرفته والله يلعن شرحك الزفت شوف والله نفس اللون قلت لك وين اللابس قرش مو قرش اصفر كان عنده قرش ما قرش اتذكر هذا الدب هذا معضل الدب اللي ورا اليمين ما افضل ذا طيب ما اعرف والله ذكره كان دب والبطل هذا لبسه والله اي نفسه. والله ان عرفت او ماي جاد والله جست انلوكت ميموري يس انا اقول الناس كلها نسيت احس العالم كلها نساه إيه. كان يعرض طويل يمكن 10 سنوات طول اي طول كان دان له اعلانات قوة الفريق. قوة الفريق أذكر أغنيتهم. إيه. قوة الفريق. لا أنا ناس الأغنية الصراحة. بس والله خلاص نقدر ننهي البودكاست على الاكتشاف الرهيب.